الباب الثاني: العلاقات بين قبائل الشام وعرب الحجاز في العهد النبوي. الفصل الأول: أولاً، حال العرب في شبه الجزيرة والشام وقت ظهور الإسلام. ثانياً، موقف قبائل الشام من الإسلام. 1- أهل دومة الجندل. 2- قبائل جذام وغسان. 3- الروم. الفصل الثاني: جهاد النبي صلى الله عليه وسلم ضد عرب الشام. أولا، سرية زيد بن حارثة إلى قوم من جذام بمنطقة حسمي أو حسمة في فلسطين سنة 6 هجري. ثانيا، سرية كعب بن عمير الغفاري إلى ذات أطلاح سنة 8 هجري. ثالثا، غزوة مؤتة سنة 8 هجري. رابعا، غزوة عمر بن العاص إلى ذات السلاسل سنة 8 هجري. خامسا، غزوة تبوك سنة 9 هجري. سادسا، بعث أسامة بن زيد إلى آبل الزيت سنة 11 هجري. الفصل الثالث: وفود القبائل الشامية إلى المدينة في حياة النبي صلى الله عليه وسلم. أولا، جذام. ثانيا، لخم. ثالثا، طيء. الفصل الأول: أولا، حال العرب في شبه الجزيرة والشام وقت ظهور الإسلام. تعتبر بلاد الشام أهم الأقطار المجاورة بالنسبة لشبه جزيرة العرب على الإطلاق، فهي امتداد طبيعي لما يتسم بالخصب والثراء، ولذلك فإنها كانت مستودعا للكثير من سكانها منذ أقدم العصور. هاجروا إليها وأقاموا فيها ورعوا مراعيها وتاجروا معها واستزرعوها، فكانت بالنسبة لهم مصدرا للكثير من مقومات الحياة، وبلغة العصر مجالها الحيوي، ولم يغب ذلك عن سكان الجزيرة في أي وقت من الأوقات على مر العصور. ولذلك فإنه لما دعا داعي الإسلام في جزيرة العرب ودانت به قبائلها بدوها وحضرها، كانت بلاد الشام أول الأقطار المجاورة في العالم الخارجي التي اتصل بها النبي صلى الله عليه وسلم، فكانت دعواته ورسله لأهلها على اختلاف أجناسهم لدخول الإسلام، ثم كانت غزواته وسراياه وبعوثه المتكررة إليها بمثابة بداية لفتح هذه البلاد وتوطئة لدخول المسلمين إليها وتنبيها حيا لخلفه بمتابعة المسيرة وتحقيق الهدف، وهو ما تم بالفعل. وهذا يؤكد لنا أن الفتح العربي لبلاد الشام لم يبدأ في عهد أبي بكر الصديق، إنما بدأ في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وأن ما فعله الخليفة الأول هو استكمال لمسيرته من بعده، وأنه صلى الله عليه وسلم لو كان قد امتد به العمر لتم الفتح على يديه ولا غرو في ذلك، فهو الذي جهز بعث أسامة بن زيد إلى الشام وهو في مرضه الأخير، وهو الذي خرج إلى منبره على الناس عاصبا رأسه يحثهم على إنفاذ بعث أسامة حين استبطأه الناس. وعلى أي حال، فإنه إذا كانت غزوات النبي صلى الله عليه وسلم وسراياه وبعوثه إلى الشام قد غلب عليها الطابع الاستطلاعي وجمع المعلومات واكتساب الخبرة بالاحتكاك المباشر، فإن ذلك لا يعيب عرب الجزيرة في مواجهة أهل الشام في هذه المرحلة، لأن هذا كان هو التمهيد الصحيح الذي ارتأى النبي صلى الله عليه وسلم بنفاذ بصيرته أنه يمكن أن يكون سببا لنصر من الله وفتح مبين، وهو ما تم بالفعل في معارك فتح الشام في عهد أبي بكر وعمر بن الخطاب. وقد ثبت على مر العصور وحتى الآن أن الانتصارات الكبيرة في الحروب بدأت بالأسلوب الذي بدأ به صلى الله عليه وسلم، فمعظمها يدين بالفضل لاستطلاع ومعلومات صحيحة وخبرة مباشرة. لما فتح النبي صلى الله عليه وسلم مكة سنة 8 هجري 630 ميلادي ودخلت سائر القبائل العربية في الإسلام، بدأ التطلع إلى العالم الخارجي، وكانت البداية ببلاد الشام بحكم الصلات القديمة والجوار الوثيق، وبدأت العلاقات بين عرب الجزيرة وقبائل عرب الشام تتخذ شكلا جديدا، غلب عليه التوجس والحذر المشوب بالعداء وخشية المجهول والتأرجح في الولاء بين المسلمين والروم، وذلك مرده إلى أن ولاء القبائل الشامية للروم وديانة معظمهم بالنصرانية ووظيفتهم في الحجز بين حضر البادية واستقرارهم في بلاد الشام، كل ذلك بات مهددا بالزوال من قبائل عرب الجزيرة التي دانت بالإسلام الذي خلق منهم خلقا جديدا لم يعرفوه من قبل في بادية ولا حضر. وقد ساعد على ذلك الحالة التي كانت عليها بلاد الشام نفسها، فقد جاء الإسلام والسيطرة لغسان في الجنوب وتنوخ في الشمال وتغلب في الشرق وكثير من قبائل قحطان هنا وهناك. وقد كانت هذه القبائل العربية قد تركت عبادة الأوثان ودانت بالنصرانية، فقويت الروابط بينها وبين الروم الذين اصطنعوهم ودفعوا لهم الرواتب ليحموا الشام من غارات أهل البادية ويحموا آسيا الصغرى من غزو الفرس الذين استغلوا فرصة انشغال الإمبراطورية في حروبها ضد الصرب في أوروبا، ودخلوا الشام سنة 613-614 ميلادي قبل الهجرة للدولة. ومع أنه نجح في طرد الفرس واسترداد الشام سنة 626 ميلادي، إلا أنه فقد ولايتي دلماشيا وبانونيا اللتين سقطتا في أيدي الصرب والكروات، فأفل نجم الدولة وساء طالعها وازدادت عليها مظاهر الضعف والتردي التي كانت تعاني منها في شيخوختها كشيخوخة الإمبراطور نفسه، حيث سلم مقاليد أموره للبطريرك سيرجيوس صاحب مذهب الطبيعة الواحدة وشغل نفسه ورعاياه بالمسائل الدينية والخلافات المذهبية. وكانت النصرانية في هذا الوقت قد تشعبت إلى مذاهب ونحل كالنساطرة واليعاقبة وغيرهم، وكره أصحاب هذه المذاهب حكومة الروم التي كانت تضطهدهم باسم المذهب الأرثوذكسي في ظل ضعف الإمبراطور وهرمه واستسلامه لرجال الدين، مما جعله ينظر إلى قوة العرب الفتية نظرة العاجز الضعيف أو نظرة المستهين بأمرهم، وربما دفعه هذا وذاك إلى الاقتناع بقدرة حلفائه من قبائل عرب الشام بالقضاء عليهم عند اللزوم. فلم يحرك ساكنا في الوقت الذي كانت فيه هذه القبائل ترقب الأمور في حذر وانتظار، لا سيما وأن خزائن هرقل كانت خاوية ومرتبات الأمير الغساني وسائر أمراء القبائل التي كانت تجريها عليهم الدولة منقطعة، والنفوس في الشام يعمها السخط من سوء الإدارة الرومانية وكثرة المغارم والمظالم، فضلا عن الحروب والغارات وأطماع الفرس التي لا تنقطع. ووسط هذا كله كان الأمل يراود الناس بقرب التغيير. لم تنقطع العلاقات بين الشام وجزيرة العرب في أي وقت من الأوقات، وقد غلب على هذه العلاقات الطابع التجاري وجلب الميرة والغذاء وبعض المصنوعات الأساسية. وكانت طرق التجارة بين الشام والجزيرة كثيرة ومتعددة تعج بالقوافل الرائحة والغادية في أي وقت من أوقات السنة، وأهمها طريق الحجاز والشام. وكانت أول معرفة النبي صلى الله عليه وسلم بالشام حين خرج في إحدى القوافل القرشية مع عمه أبي طالب وهو ما زال صبيا، فنزل بصرى من أرض الشام في حكم الغساسنة، وصار يتأمل ويتعرف على كل ما حوله في العالم الجديد. وحكايته مع الراهب بحيرة معروفة لما يروى بأنه كان من علماء أهل الكتاب، فيقال أنه تعرف عليه بما عنده من صفة ووصف أهل الكتاب لنبي مقبل، وعلم بقرب مبعثه، وأنه نصح عمه أبا طالب ألا يوغل به في الشام وأن يرتد إلى بلده مسرعا بعد فراغه من تجارته كي لا يتعرف عليه اليهود فينال منهم شرا. ثم كانت المرة الثانية حين خرج محمد عليه الصلاة والسلام قبل مبعثه إلى الشام بتجارة للسيدة خديجة بنت خويلد بصحبة غلامها ميسرة ضمن عير لقريش، فباع وابتاع وربح وعاد سالما إلى مكة. وكثيرا ما كان يرد مع قوافل التجارة رقيق من الشام للعمل في خدمة السادة من أشراف القبائل، مثل ما فعل حكيم ابن حزام ابن خويلد الأسدي حينما جاء من الشام بتجارة ومعه رقيق فيهم زيد بن حارثة المنتهي نسبه إلى ثور ابن كلب ابن وبرة من أشراف الشام، وبرغم أنه لم تعلم الظروف التي استرق فيها زيد، إلا أنه جاء مكة بصحبة حكيم وصار من غلمانه. ويروى أن عمته خديجة بنت خويلد دخلت عليه وهي يومئذ عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال لها: اختاري يا عمة أي هؤلاء الغلمان شئت فهو لك. فاختارت زيدا، فرآه النبي عندها فاستوهبه منها فوهبته له، فأعتقه صلى الله عليه وسلم وتبناه، وذلك قبل أن يوحى إليه. وزيد هذا هو الذي أرسله النبي صلى الله عليه وسلم في سرية إلى القردة أو القردة، وهي ماء من مياه نجد، لاعتراض عير لقريش كانت في طريقها بتجارة إلى الشام، وذلك أن قريشا خافوا طريقهم الذي كانوا يسلكون إلى الشام حين كان من وقعة بدر ما كان، فسلكوا طريق العراق المؤدي إلى الشام. فخرج منهم تجار فيهم أبو سفيان ابن حرب ومعه فضة كثيرة، وهي من أعظم تجارتهم مع الشام، واستأجروا رجلا من بني بكر ابن وائل يقال له فرات ابن حيان يدلهم على الطريق، فبعث إليهم النبي صلى الله عليه وسلم زيد بن حارثة في سرية لاعتراضهم، فأخذ العير وما فيها وفر الرجال، وأسر اثنين فيهم الدليل فرات بن حيان الذي أسلم فيما بعد. وقدم زيد على النبي بالمدينة بما غنم، فقسمها النبي صلى الله عليه وسلم، فبلغ خمسها 20,000، وقسم 4 أخماسها على السرية، مما يدل على عظم التجارة التي كانت تتبادلها قريش مع الشام في ذلك الوقت. وكان ذلك بعد غزوة بدر ب6 أشهر على رأس 28 شهرا من الهجرة، وكان رئيس هذه العير صفوان ابن أمية. ثانيا، موقف قبائل الشام من الإسلام. استمرت العلاقات التجارية بين الشام وبلاد العرب على ما هي عليه، وظلت القوافل تروح وتغدو بين الطرفين منذ مبعث النبي صلى الله عليه وسلم، رغم ما كان بينه وبين قومه من عداء. فلما كانت سنة 5 للهجرة وقبل فتح مكة ب3 سنوات، رغب النبي صلى الله عليه وسلم أن يحمي ظهره من ناحية الشام قبل المسير إلى مكة، وأن يؤمن طرق التجارة بينها وبين المدينة، ويحمي مصادر التموين والغذاء الآتية من الشام إلى بلاد العرب. ولم يجد النبي صلى الله عليه وسلم من وسيلة لتحقيق ذلك سوى الشدة والقوة، لأن الإسلام حتى ذلك الوقت لم يكن قد وجد صدى طيبا في نفوس القبائل العربية الضاربة في بلاد الشام، ولم يظهر في الأفق ما يشير إلى قرب ذلك. 1. أهل دومة الجندل. كانت دومة الجندل في بادية الشام بالقرب من دمشق هي بداية اهتمام النبي صلى الله عليه وسلم، لأنها كانت بابا من أبواب الشام إلى الجزيرة العربية، ويسكنها قوم من بني كلب ابن وبرة من قضاعة القحطانية يدينون بالنصرانية، وكانوا يظلمون من مر بهم من الضافطة، ولهم سوق عظيم وهم يريدون أن يدنوا من المدينة لتأمين تجارتهم. ورغم أن غزو دومة كان مما يعد مقلقا لقيصر الروم من ناحية العرب لولاء قومها له، إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعبأ بذلك، ورأى أن المصلحة تقتضي المسير إليها. ففي ربيع الأول 5 هجري ندب النبي صلى الله عليه وسلم الناس للغزو، واستعمل على المدينة سباع ابن عرفطة الغفاري، وخرج في 1,000 من المسلمين، فكان يمشي الليل ويكمن النهار حتى لا يسير بخبره الركبان، ويضمن لنفسه مباغتة عدوه. وكان دليله في مسيره رجل من بني عذرة، وهي من قبائل قضاعة القحطانية الضاربة بالشام فيما بين دمشق ودومة الجندل، ولذلك كان على علم تام بطرق الناحية ودروبها. ورغم أنه لم يعلم إن كان مسلما أو مستأجرا، فقد قام بمهمته على خير وجه. فلما قرب من دومة الجندل أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بسوائم لبني تميم ترعى في الطريق، فسار حتى هجم على ماشيتهم ورعائهم، فأصاب من أصاب وهرب من هرب في كل وجه، وجاء الخبر أهل دومة الجندل فتفرقوا، ونزل النبي صلى الله عليه وسلم بساحتهم ليدعوهم إلى الإسلام أو يقاتلهم. إلا أنه لم يجد بها أحدا، فأقام أياما وبث السرايا في كل اتجاه، وجيء له برجل فسأله عن قومه فأخبره بهروبهم البارحة، وعرض عليه الإسلام فأسلم، وعاد النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة غانما ولم يقاتل. ولأهمية موقع دومة الجندل لم يكن هناك بد من حسم العلاقة مع هذا الحصن الضارب في البرية بين الشام والحجاز، ولذلك فإنه في العام التالي في شعبان سنة 6 هجري كلف النبي صلى الله عليه وسلم عبد الرحمن بن عوف بالخروج إلى دومة الجندل على رأس سرية عسكرية لدعوتهم إلى الإسلام أو تحديد موقفهم من حكومة النبي بالمدينة وأداء جزية المعاهدين والموادعة بين الطرفين، وأمره إن أطاعوا أن يتزوج ابنة ملكهم لتوثيق عرى هذه الطاعة وإعطائهم الأمان. وكان ملك دومة أو دومة أكيدر أو أكيدر ابن عبد الملك نصرانيا في طاعة هرقل ملك الروم، وكثيرا ما كان يعترض مسافري المدينة وتجارها، وقد أجاب إلى الإسلام كثير من القوم على رأسهم الأصبغ ابن عمرو الكلبي، وكان نصرانيا من أشراف دومة الجندل. تزوج عبد الرحمن ابن عوف أمير السرية من ابنته تماضر بنت الأصبغ، وهي أم أبي سلمة ابن عبد الرحمن ابن عوف، ومن لم يسلم منهم فقد أقر بالجزية. استمر الحال على ذلك حتى منع أكيدر الجزية عن النبي صلى الله عليه وسلم ناقضا عهد عبد الرحمن بن عوف، ولذلك فإنه لما خرج إلى تبوك سنة 9 هجري أرسل خالد بن الوليد ليأتي به للنظر في أمره واستجلاء حقيقة موقفه من الإسلام والمسلمين. فخرج خالد بن الوليد وكمن له على مرمى البصر من حصنه في ليلة صائفة مقمرة، فبصر به على سطح له ومعه امرأته ينظر إلى بقر وحشي، جاء يحك قرونه إلى جدار حصنه فنزل ليصيده، وركب معه نفر من أهل بيته فيهم أخ له يدعى حسان. فلما خرجوا تلقتهم خيل رسول الله صلى الله عليه وسلم في الكمين، فأسر أكيدر ومن معه إلا أخاه حسان الذي قاوم فقتل. واستلب من أكيدر قباء من ديباج مخوص بالذهب أرسله خالد بن الوليد إلى النبي قبل مقدمه عليه. وقد روي عن أنس بن مالك أنه رأى قباء أكيدر حين قدم به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجعل المسلمون يلمسونه بأيديهم ويتعجبون منه، فقال النبي: أتعجبون من هذا؟ فوالذي نفس محمد بيده لمناديل سعد بن معاذ في الجنة أحسن من هذا. وجاء خالد بن الوليد ومعه أكيدر إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فحقن له دمه وأمنه وصالحه على الجزية وكتب له كتابا بذلك، ثم خلى سبيله فرجع إلى قومه. ونص كتاب النبي لأكيدر هو: بسم الله الرحمن الرحيم، هذا كتاب من محمد رسول الله لأكيدر دومة حين أجاب إلى الإسلام وخلع الأنداد والأصنام مع خالد بن الوليد سيف الله في دومة الجندل وأكنافها. إن لنا الضاحية من الضحل والبورة والمعامي وأغفال الأرض والحلقة والسلاح والحافرة والحصن، ولكم الضامنة من النخل والمعين من المعمور، لا تعدل سارحتكم ولا تعد فاردتكم ولا يحضر عليكم النبات، تقيمون الصلاة لوقتها وتؤدون الزكاة بحقها عليكم، بذلك عهد الله والميثاق ولكم به الصدق والوفاء، شهد الله ومن حضر من المسلمين. 2. قبائل جذام وغسان. استمر النبي صلى الله عليه وسلم موجها همه إلى قبائل عرب الشام ولم يفتر عنهم في أي وقت من الأوقات لكثرتهم وغناهم، فضلا عن مكمن الخطر الرابض وراءهم ممثلا في الروم، فلم يكن اهتمامه بمكة وقريش ليعدل اهتمامه بالشام وأهله، فقد اعتبر صمود مكة مسألة داخلية سرعان ما تنهار بانتشار الإسلام في القبائل وازدياد قوة المسلمين في المدينة، فضلا عن إسلام الكثير من أهل مكة نفسها وخروجهم منها، فلم يكن هناك بد مما لا بد منه وهو الدخول في الجماعة، فتم الفتح في سهولة ويسر سنة 8 هجري، وتبعته وفود قبائل الجزيرة إلى المدينة فرادى وجماعات معلنة إسلامها، ولم يبقى إلا الخطر الخارجي على الدعوة وأهلها، ممثلا في قبائل عرب الشام، وأغلبهم نصارى ومن وراءهم من الروم. وقد اتبع النبي صلى الله عليه وسلم معهم شتى الطرق لدعوتهم إلى الإسلام من رسل ومكاتبات وترغيب وترهيب. فآمنت وصدقت منهم قلة، وعاندت وكابرت سائر القبائل من غسان ولخم وجذام وتغلب وطيء وتنوخ وغيرها. فرسمت بذلك السياسة التي كان على خلفائه أن يتبعوها معهم، وهي استخدام القوة والحرب عملا بقوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله، فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين. وكانت قبيلة جذام من فرع عريب بن كهلان القحطانية، وهي من كبريات القبائل العربية بالشام، قد أوشكت على اعتناق الإسلام في حياة النبي صلى الله عليه وسلم لولا غدر الروم بها. وبلاد جذام تشغل بقعة واسعة من الشام تمتد من تبوك إلى أذرح، ومما يلي طبرية من أرض الأردن. وكان فروة بن عمرو الجذامي شيخ جذام عاملا لقيصر على عمان من أرض البلقاء ومن يسكنها ومن يليهم من سائر العرب، وموطنه معان وما حولها من أرض الشام. وقد أسلم وأجاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى دعوته، وبعث إليه رجلا من قومه يدعى مسعود بن سعد، حمل إليه كتابا حسنا وهدايا قيمة فيها بغلة يقال لها فضة، وحماره يعفور، وفرسا يقال له الضرب، وأثوابا من كتان، وقباء من سندس مخرصا بالذهب. وقد قبل النبي صلى الله عليه وسلم كتابه وهديته، وكتب إليه جواب كتابه، وأجاز رسوله مسعودا بإثنتي عشرة أوقية ونش. ولما بلغ الروم إسلام فروة بن عمرو احتالوا في أخذه كعادتهم في اللجوء إلى المكر والخديعة للقبض على زعماء القبائل المتمردة حتى لا يفر إلى الصحراء. وأخذ فروة وحبس مدة من الزمن، ثم قدم فقتل وصلب على ماء يقال له عفراء بفلسطين، إرهابا وتخويفا لسائر القبائل التي وصلتها كتب النبي صلى الله عليه وسلم. ومما قاله فروة قبل أن يقتل: بلغ سرات المسلمين بأنني سلم لربي أعظمي ومقامي. وهكذا مات فروة على إسلامه، فلم يهن ولم يضعف ولم يرتد، فكان مثلا فذا للإسلام الذي دخل قبائل الشام في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، ومثلا للتضحية بالنفس في سبيل الدين في هذا البلد، مما استوجب وقفة من سائر القبائل الشامية مع نفسها لتفحص الأمر، غير أن هذا التفحص كان بطيئا ولم يؤتي ثماره سريعا، لأن حادث فروة الجذامي لم يكن ما زال ماثلا في الأذهان. ولذلك فإنه لما كتب النبي صلى الله عليه وسلم مع شجاع ابن وهب الأسدي إلى الحارث ابن أبي شمر الغساني أمير قبائل غسان وصاحب دمشق وملك تخوم الشام يدعوه إلى الإسلام، رفض دعوته ورد كتابه في صلف وغرور وإرضاء لسادته من الروم. وكان النبي قد كتب إليه: بسم الله الرحمن الرحيم، من محمد رسول الله إلى الحارث ابن أبي شمر، سلام على من اتبع الهدى وآمن بالله وصدق. إني أدعوك أن تؤمن بالله وحده لا شريك له، يبقى لك ملكك. فلما قرأ الحارث الكتاب رمى به وقال مستنكرا: ومن ينزع عني ملكي؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: باد ملكه. وعلى أي حال فقد عزم الحارث ابن أبي شمر أن يسير إلى النبي في المدينة لحربه، ولكن قيصرا فيما يقال ثناه عن عزمه اكتفاء برفض الدعوة. ومع ذلك فقد صالح النبي صلى الله عليه وسلم بني ثعلبة من غسان، وكتب لشيخهم صيفي بن عامر: بسم الله الرحمن الرحيم، هذا كتاب محمد رسول الله لصيفي بن عامر على بني ثعلبة بن عامر، من أسلم منهم وأقام الصلاة وآتى الزكاة وأعطى خمس المغنم وسهم النبي والصفا فهو آمن بأمان الله. وكانت كتب النبي صلى الله عليه وسلم ودعاويه إلى أهل الشام في ذي الحجة من آخر سنة 6 هجري بعد عمرة الحديبية، وقيل بعد غزوة مؤتة سنة 8 هجري، واتفق الجميع على أنها بعد الحديبية وقبل فتح مكة، لقول أبي سفيان لهرقل حين سأله عن النبي صلى الله عليه وسلم هل يغدر؟ فقال لا، ونحن منه في مدة لا ندري ما هو صانع فيها، وبنص البخاري، وذلك في المدة التي ماد فيها أبو سفيان رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد روي عن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب قبل مؤتة إلى كسرى وقيصر وإلى النجاشي وإلى كل جبار يدعوهم إلى الله عز وجل. 3. الروم. كان ظهور الإسلام وانتشاره في شبه الجزيرة وتوحد العرب مصدر قلق عظيم بالنسبة للروم، لما يمثله من خطر داهم على الشام بيضة ملكهم التي طالما دافعوا عنها ضد الفرس، وإذا بالخطر مقبلا من جهة لم تكن في حسابهم يوما ما، فبدأوا في أخذ الأمور مأخذ الجد ومعرفة حقيقة ما يحدث في بلاد العرب. وقد روي عن أبي سفيان بن حرب قوله كنا قوما تجارا وكانت الحرب قد حصرتنا حتى أنهكت أموالنا، فلما كانت الهدنة أي هدنة الحديبية بيننا وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم وجدنا أمنا، فخرجت إلى الشام تاجرا مع رهط من قريش، فوالله ما علمت بمكة رجلا ولا امرأة إلا وقد حملني بضاعة، وكان وجه متجرنا من الشام غزة من أرض فلسطين، فخرجنا حتى قدمناها، وذلك حين ظهر قيصر صاحب الروم على من في بلاده من الفرس فأخرجهم منها ورد عليه صليبه الأعظم، وكانوا قد استلبوه إياه، فلما أن بلغه ذلك وكان منزله بحمص من الشام فخرج منها يمشي متشكرا إلى بيت المقدس ليصلي فيه، تبسط له البسط ويطرح عليها الرياحين حتى انتهى إلى إيلياء فصلى بها، فأصبح ذات غداة مهموما يقلب طرفه إلى السماء مما يحدث حوله في جزيرة العرب، وبينما هو كذلك وحوله بطارقته يبحثون الأمر، إذ أتاهم رسول صاحب بصرى الغساني برجل من العرب فقال أيها الملك إن هذا الرجل من العرب من أهل الشاء والإبل يحدثك عن حدث كان في بلاده فتسأله عنه، فلما انتهى إليه قال لترجمانه سله ما هذا الخبر الذي في بلاده، فسأله فقال هو رجل من العرب من قريش خرج يقول أنه نبي وقد اتبعه أقوام وخالفه آخرون وبينهم ملاحم، وقد خرجت من بلادي وهم على ذلك، فدعا صاحب شرطته وقال له قلب الشام ظهرا لبطن حتى تأتي برجل من قوم هذا أسأله عن شأنه، قال أبو سفيان فوالله إني وأصحابي بغزة إذ هجم علينا صاحب الشرطة وسألنا ممن أنتم، فأخبرناه فساقنا إليه جميعا، فلما انتهينا إلى هرقل وقال أيكم أمس به رحما، فقلت أنا، قال أدنوه مني، وأجلسني بين يديه ثم أمر بأصحابي فأجلسهم خلفي وقال إن كذب فردوا عليه، وذلك ليستوثق من كلامه، قال أبو سفيان لقد عرفت أني لو كذبت ما ردوا علي، ولكني كنت امرؤا سيدا أتكرم وأستحي من الكذب، وأدنى ما يكون ذلك أن يردوه عني بمكة. قال هرقل أخبرني عن هذا الرجل الذي فيكم، فزهدت له شأنه وصغرت له أمره فوالله ما التفت إلى ذلك مني، وقال لي أخبرني عما أسألك من أمره، فقلت سلني عما بدا لك، قال كيف نسبه فيكم؟ فقلت من أوسطنا نسبا، قال فأخبروني هل كان من أهل بيته أحد يقول مثل قوله فهو يتشبه به؟ فقلت لا، قال فأخبرني هل له ملك فاستلبتموه إياه فجاء بهذا الحديث لتردوه عليه؟ فقلت لا، قال فهو يكذب؟ قلت لا، قال فأخبروني عن أتباعه من هم؟ فقلت الأحداث الضعفاء المساكين، فأما أشرافهم وذو الأنساب منهم فلا، قال فأخبرني عمن صاحبه أي يحبه ويكرمه أم يقليه ويفارقه؟ قلت ما صاحبه رجل ففارقه، قال فأخبرني عن الحرب بينكم وبينه، قلت سجال تدال علينا وتدال عليه، قال هل يغدر؟ قلت لا، ونحن في مدة ولا نأمن غدره فيها. قال فوالله ما التفت إليها مني. قال بماذا يأمركم؟ قلت يقول اعبدوا الله وحده ولا تشركوا به شيئا، واتركوا ما يقول آباؤكم، ويأمرنا بالصلاة والصدق والعفاف والصلة. ثم أعاد علي الحديث فقال زعمت أنه من أمحضكم نسبا، وكذلك يأخذ الله النبي لا يأخذه إلا من أوسط قومه، وسألتك عن أتباعه فزعمت أنهم الأحداث والضعفاء والمساكين، وكذلك أتباع الأنبياء في كل زمان، وسألتك هل قال أحد منكم هذا القول قبله فذكرت أن لا، فقلت لو كان أحد قال هذا القول قبله لقلت رجل يتأسى بقول قيل قبله، وسألتك عمن يتبعه أي يحبه ويكرمه أم يقليه ويفارقه، فزعمت أنه قل من يصحبه فيفارقه، وكذلك حلاوة الإيمان لا تدخل قلبا فتخرج منه، وسألتك عن الحرب بينكم وبينه فقلت إنها سجال، وكذلك تكون حرب الأنبياء ولهم تكون العاقبة، وسألتك هل كان من آبائه من ملك فذكرت أن لا، فلو كان من آبائه من ملك لقلت رجل يطلب ملك أبيه، وسألتك هل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال فذكرت أن لا، فقد أعرف أنه لم يكن ليذر الكذب على الناس ويكذب على الله، وسألتك بما يأمركم فذكرت أنه يأمركم أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وينهاكم عن عبادة الأوثان، ويأمركم بالصلاة والصدق والعفاف، ولئن كنت صدقتني ليغلبن على ما تحت قدمي هاتين، وقد كنت أعلم أنه خارج ولم أكن أظن أنه منكم، فلو كان باستطاعتي أن أخلص إليه لتجشمت لقاءه، ولو كنت عنده لغسلت عن قدميه. وأثناء ذلك وصل كتاب النبي حمله دحية إلى ملك غسان عظيم بصرة، فدفعه إلى هرقل وهو بحمص، وفيه بسم الله الرحمن الرحيم من محمد ابن عبد الله ورسوله إلى هرقل عظيم الروم، سلام على من اتبع الهدى، أما بعد فإني أدعوك بدعاية الإسلام، أسلم تسلم يؤتك الله أجرك مرتين، فإن توليت فإن عليك إثم الأريسيين. بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله، فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. قال أبو سفيان فلما قال ما قال وفرغ من قراءة الكتاب كثر عنده الصخب وارتفعت الأصوات، فما زلت موقنا أنه سيظهر حتى أدخل الله علي الإسلام. وروي في ذلك أيضا أن هرقل عظيم الروم قال لدحية ابن خليفة الكلبي حين قدم عليه بكتاب النبي صلى الله عليه وسلم والله إني لأعلم أن صاحبك نبي مرسل، وأنه الذي كنا ننتظر ونجده في كتابنا، ولكني أخاف الروم على نفسي، ولولا ذلك لاتبعته، فاذهب إلى صغاطر الأسقف فاذكر له أمر صاحبكم، فهو والله في الروم أعظم مني وأجوز قولا عندهم، فانظر ماذا يقول لك. فجاء دحية فأخبره بما جاء به من رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى هرقل وبما يدعو إليه، فقال صغاطر والله لصاحبك نبي مرسل نعرفه بصفته ونجده في كتابنا باسمه. ثم دخل وألقى ثيابا سوداء كانت عليه ولبس ثيابا بيضاء، وأخذ عصاه وخرج على البطارقة في الكنيسة فقال يا معشر الروم إنه قد جاءنا كتاب من أحمد يدعون فيه إلى الله، وإني أشهد أن لا إله إلا الله وأن أحمد عبده ورسوله. فوثبوا عليه وثبت رجل واحد فضربوه حتى قتلوه. فرجع دحية إلى هرقل فأخبره الخبر قال قد قلت لك إنا نخافهم على أنفسنا، فصغاطر كان أعظم عندهم وأجوز قولا، ثم أعطاه وكساه وصرفه. وقد تعددت الروايات وكثرت بشأن ما حدث عند الروم عندما وصلتهم دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، فقيل في ذلك أيضا أن هرقل عندما أتاه كتاب النبي صلى الله عليه وسلم يدعوه إلى الإسلام، كتب بذلك إلى عالم كبير من علماء النصارى بالرومية يستشيره في الأمر، فجاءه رد منه بأن المرسل نبي حقا. فجمع هرقل علماء الروم وبطارقتهم في تذكرة له بحمص، ثم أمر بأبوابها فغلقت، ثم طلع عليهم فقال: يا معشر الروم، هل لكم في الفلاح والرشد وأن يثبت لكم ملككم فتؤمنوا بهذا النبي؟ فحاصوا حيصة حمر الوحش واتجهوا إلى الأبواب فوجدوها موصدة، فعادوا إلى هرقل، فلما رأى نفرتهم وأيس من إيمانهم رأى أن لا يخسر ملكه وسلطانه، وقال لهم: إني ما قلت مقالتي آنفا إلا لأختبر بها شدتكم على دينكم. فسجدوا له ورضوا عنه. وفي رواية أخرى عن محمد بن إسحاق أن هرقل لما أراد الخروج من أرض الشام إلى القسطنطينية بعد أن بلغه ما بلغه من أمر النبي وأتاه كتابه، جمع كبراء قومه ورؤساءهم للتشاور معهم في هذا الشأن، وقال لهم: إني عارض عليكم أمورا فانظروا فيما أردتم بها. قالوا: وما هي؟ قال: تعلمون والله أن هذا الرجل لنبي مرسل، نجده ونعرفه بصفته التي وصفت لنا، فهلموا لنتبعه فتسلم لنا دنيانا وآخرتنا. فقالوا: نحن نكون تحت أيدي العرب، ونحن أعظم الناس ملكا وأكثرهم رجالا وأقصاهم بلدا، فنعطيه مالا في كل عام نكسر عنا شوكته ونستريح من حربه بما نعطيه إياه. قالوا: نحن نعطي العرب الذل والصغار بخرج يأخذونه منا، ونحن أكثر الناس عددا وأعظمهم ملكا وأمنعهم بلدا. لا والله، لا نفعل هذا أبدا. قال: فهلموا نصالحه على أن أعطيه أرض سوريا ويدعني وأرض الشام. فقالوا: نحن نعطيه أرض سوريا وقد عرفت أنها قلب الشام، لا نفعل هذا أبدا. فلما أبوا عليه كل ما عرض عليهم انطلق حتى دخل القسطنطينية. وأيا كان الأمر، وإن صحت هذه الروايات أو لم تصح، فمن الثابت تاريخيا أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل كتابا إلى هرقل عظيم الروم، حمله إليه دحية ابن خليفة الكلبي يدعوه وقومه إلى الإسلام، عملا بقوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس إن الله لا يهدي القوم الكافرين. ومن الثابت أيضا أن كتاب النبي صلى الله عليه وسلم ودعوته إلى الإسلام لم تلقى قبولا من الروم ومن حلفائهم قبائل عرب الشام، فوضعوا أنفسهم على رأس قائمة الجهاد عند المسلمين في حياة النبي صلى الله عليه وسلم وبعد مماته، امتثالا لأمره تعالى إذ يقول: يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم، ويقول: يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال، إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200، وإن يكن منكم 100 يغلبوا 1000 من الذين كفروا بأنهم قوم لا يفقهون. ومن ثم فقد أعلت المدينة بأمر النبي صلى الله عليه وسلم راية الجهاد دون استبطاء ضد عرب الشام ورومها على حد سواء. الفصل الثاني: جهاد النبي صلى الله عليه وسلم ضد عرب الشام. أولا: سرية زيد بن حارثة إلى قوم من جذام بمنطقة حسمي أو حسمة في فلسطين سنة 6 هجري. في آخر سنة 6 هجري أرسل النبي صلى الله عليه وسلم زيد بن حارثة على رأس سرية من الجيش إلى منطقة حسمي فيما وراء وادي القرى مما يلي فلسطين من أرض الشام، لتأديب قوم من جذام قطعوا الطريق على دحية بن خليفة الكلبي رسول النبي صلى الله عليه وسلم إلى هرقل قيصر الروم محامل كتابه إليه، وهو عائد من عنده بعد أن خلع عليه وكساه فأهانوه وجردوه مما كان معه. فرأى النبي في تأديبهم أمرا ضروريا حتى لا يعود إلى مثلها أو يظنوا بالمسلمين ضعفا يمنعهم من رد اعتبارهم فيزدادوا اجتراء عليهم، وحتى يكونوا عبرة لغيرهم من قبائل الشام التي قد تفكر في إيذاء المسلمين. وقد امتثل زيد بن حارثة لأمر النبي صلى الله عليه وسلم وقام بمهمته على خير وجه، فأغار على منطقة حسمة أو حسمي ومن فيها من جذام الذين فروا أمامه في كل اتجاه، فسلب منهم سلبا عظيما وعاد إلى المدينة. ويبدو أن سكان منطقة حسمة من جذام أرسلوا وفدا منهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة للاعتذار عما بدر من بعضهم في حق الرسول عليه الصلاة والسلام، أو أنهم أعلنوا إسلامهم لأن النبي صلى الله عليه وسلم رد عليهم أسلابهم التي استلبها منهم زيد بن حارثة في السرية التي قادها إليهم في بلدهم. شهد العام السابع من الهجرة بعد سرية حسمة هدوءا في العلاقات بين الشام والحجاز، فلم تحدث فيه وقائع بين الطرفين، ولم يكن هناك أي سرايا أو بعوث أرسلت إلى الشام في هذا العام، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان مشغولا في هذه السنة بفتح حصون خيبر وغزو وادي القرى وتوجيه بعض السرايا إلى القبائل المجاورة كهوازن وفزارة وغيرها، فضلا عن بعض الأمور الداخلية. ولكن رغم كل ذلك، فإن اهتمام النبي صلى الله عليه وسلم ببلاد الشام وإيمانه بأنها شوكة في جنب المسلمين لم يفتر في أي وقت من الأوقات. وروي عن سلمة بن نفيل الحضرمي قال: فتح الله على رسوله فتحا فأتيته ودنوت منه حتى كادت ثيابي تحس ثيابه، فقلت: يا رسول الله، عطل السلاح وسيبت الخيل وقيل قد نفيل، وضعت الحرب أوزارها، فقال رسول الله: كذبوا، الآن جاء القتال، الآن جاء القتال، لا يزال الله يزيغ قلوب أقوام تقاتلونهم ويرزقكم الله عز وجل منهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك، وعقر دار الإسلام بالشام. ثانيا، سرية كعب بن عمير الغفاري إلى ذات أطلاح سنة 8 هجري. في مطلع السنة 8 للهجرة استأنف النبي صلى الله عليه وسلم سراياه وبعوثه إلى الشام، فأرسل سرية صغيرة من 15 رجلا عليهم كعب بن عمير الغفاري في مهمة سلمية إلى منطقة ذات أطلاح من ناحية الشام فيما وراء وادي القرى بين تبوك وأذرعات، وكان ينزلها قوم من قضاعة عليهم رجل يدعى سدوس، وذلك ليدعوهم إلى الإسلام، ولكن القوم كانوا بدوا غلاظا لم يستجيبوا للدعوة، وبدلا من ترك الدعاة يعودون من حيث أتوا اجتمعوا عليهم لقتلهم ونشقوهم بالنبل، فكانت قمة الصلافة والعجرفة البدوية، وقاتل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أشد قتالا حتى قتلوا جميعا لقلة عددهم وكثرة عدوهم، وانفلت منهم رجل جريح تحامل على نفسه بالليل حتى وصل المدينة وأطلع النبي على ما كان من أمر أصحابه، فهم بالبعث إليهم، إلا أن القوم كانوا قد غادروا موضعهم إلى مكان آخر خشية الانتقام والغزو لفعلهم القبيح. ثالثا، غزوة مؤتة في سنة 8 هجري وقبل فتح مكة، أرسل النبي صلى الله عليه وسلم ضمن من أرسل إلى الملوك والأمراء الحارث بن عمير الأزدي بكتاب إلى ملك بصرة عاصمة إقليم حوران بالشام يدعوه إلى الإسلام، فلما نزل بمؤتة عرض له عمر بن شرحبيل الغساني فسأله عن وجهته فأخبره أنها الشام، فقال: لعلك من رسل محمد؟ قال: نعم، أنا رسول نبي الله صلى الله عليه وسلم، فأمر به فأوثق رباطا ثم قدمه فضرب عنقه، ولم يقتل للنبي صلى الله عليه وسلم رسول غيره، فكان ذلك شديدا عليه ومثار حديث تناقلته القبائل فيما بينها، وقد يبدو ذلك للبعض سببا لخروج جيش النبي إلى مؤتة سنة 8 هجري للقصاص من غسان، ولكن الحقيقة أنه كان حافزا وليس سببا، لأن سرايا النبي صلى الله عليه وسلم وبعوثه إلى الشام كانت سلسلة متصلة الحلقات ضمن خطة نبوية لحماية شبه الجزيرة وللدفاع عن الإسلام من جهة الشام الذي أصبح النبي صلى الله عليه وسلم يعتبره عقر دار الإسلام، كما ورد في حديث نفيل الحضرمي أو نفيل الحضرمي. يضاف إلى ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان شديد الحرص دائما لمصدر الخطر على المسلمين، وكان الشام في ذلك الوقت من أكبرها، ولذلك فإنه كثيرا ما كان يبدأ بالهجوم عليها كخير وسيلة للدفاع، فلا ينتظر حتى يغزى في موطنه فيحدث ما لا يستطاع له دفعا. وكان إيفاد جيش مؤتة حلقة هامة في سلسلة السرايا والبعوث التي أوفدها النبي إلى الشام، والتي اختتمها خروجا بنفسه على رأس جيش جرار من المسلمين إلى تبوك من مشارف الشام. وقد ظل أمر الشام شاغلا لفكر النبي وعقله بعد تبوك، حتى أنه وهو في مرضه الأخير جهز بعث أسامة بن زيد إلى الشام وأمر المسلمين بإفاده وإن توفي. ومما لا شك فيه أن غزوات النبي صلى الله عليه وسلم وسراياه وبعوثه إلى الشام أكسبت المسلمين خبرة لا يستهان بها في التعامل مع أهله ومعرفة بدروبه وطرقه، مما كان له أكبر الأثر في فتح هذا القطر الهام. بعد سنوات قلائل من انتقال النبي صلى الله عليه وسلم إلى جوار ربه، خرج بعث مؤتة إلى الشام في جمادى الأولى من سنة 8 للهجرة، وكانوا 3000 نفر من المسلمين المجهزين، وهو عدد لم يصل إليه أي بعث من قبل للنبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك فإنه يمكن أن نقول أنه منذ غزوة مؤتة بدأت بعوث النبي إلى الشام تأخذ طابع الجيوش المقاتلة لا طابع جماعة الدعاة المدافعة لكثرة من خرج فيها من المسلمين المسلحين. وكان زيد بن حارثة على رأس الجيش ينوب عنه جعفر بن أبي طالب ثم عبد الله بن رواحة. ولما حان وقت خروجهم ودع الناس أمراء النبي صلى الله عليه وسلم وسلموا عليهم، وخرج النبي بنفسه يشيعهم، وهي أمور اتخذت شكل تقاليد ظلت متبعة فيما بعد من جانب الخلفاء للاحتفاء بالجيوش الخارجة للقتال. انطلق الجيش في تعبئة الحرب، وعلى ميسرتهم رجل من الأنصار يقال له عبادة بن مالك، وفي الميمنة رجل من بني عذرة يدعى قطبة بن قتادة، وقبيلة بني عذرة من قبائل قضاعة القحطانية التي كانت تسكن بلاد الشام جنوب بصرة، وكانوا على دراية بالحرب والقتال لاحتكاكهم بالروم والغساسنة ومعاصرتهم حروب الفرس والروم والمناذرة وبني غسان. وكان أفراد من هذه القبائل الشامية قد وفدوا على النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة وأسلموا وحسن إسلامهم ودخل الدين قلوبهم، فكلفهم النبي بما كانوا يحسنونه من أعمال. ولذلك فلا عجب أن نجد رجلا عذريا من قبيلة عذرة الشامية يتولى منصبا قياديا في جيش مؤتة المتجه إلى حرب أهل الشام ومن معهم من قبائل العرب المتاخمة لهم. في الوقت الذي خرج فيه جيش مؤتة إلى الشام كان هرقل موجودا به يتفقد أحواله ويؤدي صلاة الشكر في بيت المقدس بعد أن طرد منه الفرس واسترد صليبه الأعظم سنة 622 ميلادي، وهي سنة الهجرة النبوية. وكان يمشي في ركابه جمع عظيم من الروم يقال أنه بلغ 100,000 بإجماع المصادر من الجيش والحاشية ورجال الدين والرعية، في استعراض للقوة ومثلهم من متنصرة عرب الشام يحيونه ويعظمونه ويحتفلون به في موكب ضخم. ولما وصل المسلمون إلى الشام نزلوا منطقة معان شرق البتراء، وهناك بلغهم أن هرقل وجموعه الضخمة نزلوا مآب من أرض البلقاء، وهي منطقة شرق البحر الميت وتقع شمال معان، وهناك انضم إليه من قبائل عرب الشام لخم وجذام وبلقين وبلا وبهراء وبكر وتنوخ وغيرها فيما يقرب من 100,000 باتفاق المؤرخين. عليهم رجل من أراشة وهي بطن من بلا يدعى مالك بن رافلة، كانوا أصلا في استقبال هرقل للاحتفال به وللإعراب عن ولائهم وإخلاصهم له، وذلك لأنه ليس من المعقول أن يحضر هرقل خصيصا من القسطنطينية في ركب جرار لملاقاة جيش صغير للمسلمين في جنوب الشام، كما أنه ليس من المعقول أن تتعبأ قبائل الشام كلها في وقت واحد لحرب 3000 مسلم خرجوا إليهم من جزيرة العرب. وإنما الصدفة وحدها هي التي أوقعت جيش مؤتة في براثن هذه الجموع الكبيرة لتصادف خروج المسلمين وقت احتفال الروم وهرقل باسترداد الشام من الفرس ومجاملة العرب المتنصرة لهم، فلعله لم يكن عند المسلمين خبر بذلك الحشد الكبير من العرب والروم، بدليل أنهم لما وصلوا معان من أرض الشام وعلموا حقيقة الأمر مكثوا بها ليلتين يتدبرون أمرهم من هول ما فوجئوا به. أو لعل هرقل وصل من شمال الشام إلى جنوبه فجأة لأداء صلاة الشكر في بيت المقدس، فاجتمعت القبائل لتحيته في وقت وصول المسلمين إلى معان، فكانت المفاجأة. وأيا كان الأمر فإن المسلمين تشاوروا فيما بينهم وهم بمعان وقالوا: نكتب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ونخبره بحجم عدونا، فإما أن يمدنا بالرجال وإما أن يأمرنا بأمره فنمضي إليه. ولكن عبد الله بن رواحة آخر القواد الثلاثة المعينين لقيادة الجيش أخذته حمية الإيمان وأريحية الدين الجديد الذي وقر في قلبه وتناسى ميزان القوة بين الطرفين، وأخذ يشجع الناس على القتال، فقال لهم: والله إن الذي تكرهون للتي خرجتم تطلبون، أي الشهادة، وما نقاتل الناس بعدد ولا قوة ولا كثرة، ما نقاتلهم إلا بهذا الدين الذي أكرمنا الله به، فانطلقوا فإنما هي إحدى الحسنيين، إما ظهور وإما شهادة. وأخذ الناس برأيه وقالوا: صدق والله ابن رواحة، فلم يكونوا بأقل منه إيمانا لأنهم كانوا جميعا من أهل بدر وأحد والأحزاب. مضى الجيش شمالا للقاء عدوه، والتقى الجمعان على تخوم البلقاء بقرية من قراها تسمى مشارف. فلما دنا العدو انحاز المسلمون إلى قرية يقال لها مؤتة جنوب الكرك، رأوها أنسب وضعا للقتال واتخذوا وضع الهجوم، وحدث اللقاء في مؤتة وقاتل زيد بن حارثة حتى شاط في رماح القوم، فأخذ الراية جعفر بن أبي طالب وقاتل بها حتى إذا ألحمه القتال ونشب فيه فلم يجد مخلصا، اقتحم عن فرسه فعقرها كي لا يستفيد منها عدوه، فكان أول رجل من المسلمين عقر في الإسلام فرسه. وحمل قطب بن قتادة العذري الذي كان على ميمنة المسلمين على مالك بن رافلة البلوي قائد العدو فقتله، وهو يرتجز ويقول: طعنت ابن رافلة ابن الأراش برمح مضى فيه ثم انحطم. ولما قتل جعفر أخذ الراية عبد الله بن رواحة وتقدم بها وهو على فرسه وقاتل حتى قتل، فأخذ الراية ثابت بن أقرم أخو بني العجلان أو العجلان، فقال: يا معشر المسلمين، اصطلحوا على رجل منكم. فقالوا: أنت. قال: ما أنا بفاعل. فاصطلح الناس على خالد بن الوليد، فأخذ الراية وبدلا من أن يلقي بالمسلمين إلى التهلكة وزن الأمور بميزانها الصحيح، فوجد أنه من الصواب أن يستنقذ هذه العصبة المؤمنة مما بليت به في مؤتة، وهنا أعمل مهارته الحربية في تخليص المسلمين من مأزقهم دون حدوث الكارثة مثل ما أعملها من قبل حينما كان قائدا لخيل قريش في أحد، وجاء لهم بالنصر، فصار يقاتل بالجيش وهو يتأخر به إلى الجنوب رويدا رويدا مع حفظ ثبات الناس ونظامهم، فلم ينسحب فجأة انسحابا فوضويا فيركب العدو ظهرهم، مما جعل أهل الشام يظنون أن في الأمر خدعة وأنهم يستدرجون في الصحراء انتظارا لمدد، وخاصة أن خالد بن الوليد كان قد غير نظام الجيش في المساء، فجعل الميمنة في وضع الميسرة والميسرة في وضع الميمنة وقلب بالساقة والمقدمة، فلما جاء الصباح تغيرت الوجوه، فظن العدو أنه المدد الذي توهموه فتقاعسوا عن متابعتهم، وهو ما عبر عنه ابن هشام والطبري بقولهما: إنه دافع القوم وخاش بهم أو حاش بهم ثم انحازوا وانحيز عنه أو انحاز وتحيز عنه حتى انصرف بالناس. والرأي أن جيش المسلمين وعدده 3000 رجل لم يحارب في مؤتة جيوش الروم وعرب الشام مجتمعة، والتي قدرها المؤرخون ب200,000 رجل، كانوا غالبا في ركاب هرقل أثناء زيارته للشام، لأنه لا يعقل أن يجازف أي قائد مسلم مهما كانت حميته الدينية ويدخل معركة هو متأكد من نتيجتها مقدما من أول جولة، وهو الهلاك المحقق له ولجيشه الصغير. فلو قدر وحدث ذلك لأحدق بجيش المسلمين وقضي عليه من أول يوم للقتال، ولكن الذي حدث هو أن قتل المسلمين في مؤتة لم يتجاوز عددهم 12 رجلا، وهي خسارة عادية يمكن أن تحدث في حرب بين أي قبيلتين. ولذلك فإنه من المرجح أن الذي حدث هو أن هرقل عندما وصل الملقاء وبلغته أنباء وصول جيش المسلمين الصغير إلى معان وتحركهم إلى الشمال، كلف نخبة من قبائل عرب الشام وأكثرهم من بطون قضاع القحطانية من لخم وجذام وبلقين وبلا وبهراء من الذين كانوا في استقباله بالتوجه لملاقاة المسلمين والتصدي لهم، فخرج إليهم جيش كبير هو خليط من متنصرة عرب الشام من قبائل قضاعة السالفة الذكر، عليهم مالك بن رافلة البلوي. واعتزلت الحرب حدس أو حدس، وهي بطن من جذام، إلا بنو ثعلبة وهم بطن من حدس، كانت أكبر خسائر الشاميين منهم، وكان هذا الجيش ضعفي عدد المسلمين أو 3 أضعافهم تقريبا، مما أغرى المسلمين بلقائهم يدفعهم الإيمان، فصمدوا أمامهم بعض الوقت ثم تمكنوا من الانفلات منهم بسلام حين اقتضت الضرورة ذلك. والغالب أن هرقل فعل ذلك لأنه يظن بالروم في حرب العرب، لأن العرب أعلم بقتال العرب. ثم إن هذه هي الوظيفة الأساسية للقبائل العربية الضاربة بالشام منذ سمح لهم بالإقامة على تخومه، وهي الحجز بين الحضر والبادية والدفاع عن الشام ضد غارات البدو. وأخيرا فإنه لم يكن من المعقول أن يقوم إمبراطور بيزنطة وصاحب الولاية على الشام وقبائلها بقيادة جيوش الروم بنفسه، تساعده جيوش القبائل الشامية لملاقاة فئة قليلة من المسلمين وصلت الشام من شبه الجزيرة العربية أيا كانت مهمتها. رابعا غزوة عمرو بن العاص إلى ذات السلاسل سنة 8 هجري. بعد غزوة مؤتة وما حدث فيها، بلغ النبي صلى الله عليه وسلم أن جمعا من بلا وسائر قبائل قضاعة من أهل الشام قد تجمعوا طمعا في المسلمين يريدون الدنو من أطراف شبه جزيرة العرب، فاستنفر صلى الله عليه وسلم الناس للسير إلى الشام لدفع الخطر قبل أن يحدق بهم. ونظرا لكثرة بطون قضاعة بالشام وقوتها، اتبع النبي معهم أسلوبا خاصا لفل شوكتهم، فرأى أن يتألف قوما منهم أو على الأقل يحيدهم فلا ينحاز إلى عدوه يتقوى بهم. وكان عمرو بن العاص ذا رحم في قضاعة، وذلك أن أم العاص ابن وائل كانت قضاعية من بلا، فأرسله النبي في 300 من أهل الشرف من المهاجرين والأنصار تحت راية بيضاء إلى جنوب غرب تبوك، ثم إلى عذرة وبلقين جنوب بصرى بالشام يتألفهم بصلة الرحم ويدعوهم إلى نصرته ضد المتحفزين من سائر قضاعة للاعتداء على بلاد العرب، ولكنه لم يجد منهم آذانا صاغية، فسار بالجيش يكمن النهار ويسير الليل. لما توسط عمرو بن العاص بلاد قضاعة بالشام توقف عند ماء لجذام يقال له السلاسل، خشية أن يحدق به القوم لكثرتهم، وأرسل رافع بن مكيث الجهني إلى النبي صلى الله عليه وسلم يطلب العون، فأمده ب200 من المهاجرين الأولين، عليهم أبو عبيدة بن الجراح وفيهم أبو بكر، فصار الجميع في ذات السلاسل 500 نفر من المسلمين. وقد أوصى النبي صلى الله عليه وسلم أبا عبيدة حين وجهه إلى عمرو بن العاص ألا يختلف معه، فلما قدم عليه قال له عمرو بن العاص إنما جئت مدادا لي وأنا أمير عليك. فقال له أبو عبيدة إن رسول الله قال لي لا تختلف، وأنت إن عصيتني أطعتك فدونك. فصلى عمرو بن العاص بالناس، ولما اكتمل عدد المسلمين في ذات السلاسل 500 نفر بعد وصول المدد من المدينة، سار عمرو بن العاص بالمسلمين الليلة والنهار حتى وطئ بلاد بلا من قضاعة ودوخها، وكلما انتهى إلى موضع بلغه أنه كان بهذا الموضع جمع، فلما سمعوا به تفرقوا حتى انتهى إلى أقصى بلاد بلى وعذرة وبلقين، ولقى في آخر ذلك جمعا ليس بالكثير، فاقتتلوا ساعة وتراموا بالنبل ساعة، ورمى يومئذ عامر بن ربيعة وأصيب ذراعه، وحمل المسلمون عليهم فهزموا وأعجزوا هربا في البلاد وتفرقوا، وطارد عمر من هناك وأقام أياما لا يسمع لهم بجمع ولا مكان صاروا فيه، وكان يبعث أصحاب الخيل فيأتون بالشاء والنعم فينحرون ويذبحون لطعامهم ولم تكن غنائم تقسم، ويبدو أن القوم المتحفزين من قضاعة تراجعوا عن زحفهم إلى أطراف شبه الجزيرة لما رأوا من خروج عمر بن العاص إليهم، وذابوا في بقية قبائل قضاعة المنتشرة في هذه المنطقة. ولم يكن من اليسير على عمر بن العاص أن يهاجم كل من يجده من قضاعة فيتكاثر عليه ويحدث ما لا يحمد عقباه، بعد أن كان منه ما كان في مهاجمة أرض بلى وعذرة وبلقين، فآثر سلامة المسلمين وعاد بهم إلى المدينة. خامسا، غزوة تبوك سنة 9 هجري. منذ سرية زيد بن حارثة إلى حسمة بفلسطين في آخر سنة 6 هجري، والنبي صلى الله عليه وسلم لا يكاد يمر عليه العام إلا وقد أغزى الشام، حتى إذا كانت سنة 9 هجري، وقد أنزل الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم: يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا، وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء، إن الله عليم حكيم. قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. فلما منع المشركون من المسجد الحرام في الحج وغيره أضيرت قريش ومكة بقطع المتاجر والأسواق وما كانوا يصيبون فيها من رزق وفير، فعوضهم الله عن ذلك بالأمر بقتال أهل الكتاب حتى يسلموا أو يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون، كما توضح الآية. ولذلك فقد عزم النبي الامتثال للأمر وغزو الشام وقتال الروم إن اقتضى الأمر، لأنهم أقرب الناس إليه وأولاهم بالدعوة إلى الحق لقربهم إلى الإسلام وأهله، وهو ما تشير إليه الآية: يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار. هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى كانت الأخبار قد وصلت أهل المدينة عن طريق الأنباط بأن الروم قد جمعت بالشام جموعا كثيرة، وأن هرقل قد رزق أصحابه لسنة واستنفر العرب المتنصرة فأجلبت معه لخم وجذام وغسان وعاملة وبهراء وكلب وسليح وتنوخ من عرب الشام، وزحفوا حتى وصلت مقدماتهم إلى البلقاء وعسكروا بها لقربها من البادية وبلاد العرب، وبقي هرقل بحمص يرقب الأحداث، وضرب الروم البعوث على العرب الضاحية للإرهاب والتخويف حتى لا يتكرر ما حدث في مؤتة. كانت الأخطار على الإسلام من داخل الجزيرة في ذلك الوقت قد أصبحت شبه معدومة لانهيار مقاومة قريش وفتح مكة وإسلام القبائل، وكانت الخشية أشد ما تكون من خطر يأتي من خارجها وخاصة من جهة الشام القريبة، فربما كانت وجهتهم بعد ذلك المدينة لغزو العرب في عقر دارهم. ولذلك رأى النبي صلى الله عليه وسلم إن لم يبدأ الروم بالقتال بدأوا هم به، وهذا ما جعله يعلم الناس في صيف سنة 9 هجري بالتجهيز لغزو الروم دون تأخير أو إبطاء رغم شدة الحر وعسرة الناس، ولم يوري عن وجهته بغيرها كما اعتاد لخطورة القصد، كما أنه لم يولي أحدا وقاد بنفسه، وأمر الناس بالجهاز والانكماش وحض أهل الغنى على النفقة والحملان ورغبهم في ذلك لوجه الله تعالى، فحمل رجال من أهل الغنى فاحتسبوا وأنفق عثمان بن عفان في ذلك نفقة عظيمة، ولم ينفق أحد أعظم من نفقته، وأنفق أبو بكر جميع ماله. اجتمع للنبي صلى الله عليه وسلم 30,000 من الرجال أو 10,000 من الخيل ومثلها من الجمال، وكان هذا أكبر جيش غزا الشام في حياة النبي صلى الله عليه وسلم. وخرج المسلمون في غزوة تبوك الرجلان والثلاثة على بعير واحد، وكان ذلك في حر قائظ، فأصاب المسلمين في مسيرهم عطش شديد، فجعلوا ينحرون إبلهم ويعصرون أكراشها ويشربون ماءها، فكان ذلك عسرة في الماء وعسرة في الظهر وعسرة في النفقة، ولذلك سمي جيش العسرة. قال تعالى: الذين اتبعوه في ساعة العسرة. ومع ذلك فقد تخلف عن الجيش نفر بغير عذر من المنافقين والمقصرين، عاتبهم الله ولامهم ووبخهم وقرعهم أشد التقريع وفضحهم أشد الفضيحة، وأنزل فيهم قرآنا يتلى وبين أمرهم في سورة التوبة. ورد النبي صلى الله عليه وسلم قوما أخلصوا نيتهم لله لأنه لم يجد ما يحملهم عليه، تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا. وهؤلاء هم البكاؤون. ولما جد الجيش في المسير جعل بعض الرجال يتخلفون فيقال: يا رسول الله تخلف فلان، فيقول: دعوه، إن يك فيه خير فسيلحقه الله بكم، وإن يك غير ذلك فقد أراحكم الله منه. ومر جيش النبي صلى الله عليه وسلم بالحجر، وهي أرض ثمود، فنهى الناس عن شرب مائه وقال: لا تشربوا من مياهها ولا تتوضأوا منه للصلاة، وما كان من عجين عجنتموه فعلفوه الإبل ولا تأكلوا منه شيئا. ولما وصل النبي صلى الله عليه وسلم بالجيش إلى تبوك عسكر بها ولم يجاوزها، وهي أول منازل بادية الشام من ناحية شبه الجزيرة، وتقع شرق ديار عاملة وبهراء وجذام وبلاء، وتقع دومة الجندل حيث ديار كلب ابن وبرة إلى الشمال الشرقي قريبا منها، ويليها من ناحية الشمال ديار قضاعة وغسان حيث الكثرة والعدد في قبائل قحطان الضاربة بالشام. فلعل النبي صلى الله عليه وسلم لم يشأ أن يغير بالجيش أكثر من ذلك حتى يكون ظهره مؤمنا إلى بلاده فلا يحاط به وهو بين كل هذه القبائل الشامية. ومما يذكر أيضا في ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما وصل إلى تبوك شاور أصحابه في التقدم شمالا والمسير إلى قلب الشام، فقال له عمر بن الخطاب: إن كنت أمرت بالسير فسر. فقال النبي: لو أمرت به ما استشرتكم. فقال له الصحابة: يا رسول الله، إن للروم جموعا كثيرة وليس بها أحد من أهل الإسلام، وقد دنوت من الروم حيث ترى، وقد أفزعهم دنوك، فلو رجعت هذه السنة حتى ترى أو يحدث الله إليك في ذلك أمرا. فاكتفى النبي صلى الله عليه وسلم بإفاد بعض الرايات إلى الجهات المجاورة لتبوك. ويقال أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما وصل تبوك كتب إليه هرقل ردا على كتابه الذي كان قد أرسل به مع دحية بن خليفة الكلبي، فيذكر ابن كثير مرفوعا عن سعيد بن أبي راشد أن الأخير التقى بالتنوخي رسول هرقل إلى النبي وهو في تبوك حينما جاء له برسالة منه ردا على كتاب بعث به النبي إليه وهو بحمص مع دحية ابن خليفة يدعوه إلى الإسلام أو الجزية. ويذكر التنوخي أنه لما وصل تبوك يحمل رسالة قيصر أقبل على النبي صلى الله عليه وسلم فناوله كتاب هرقل فوضعه في حجره ثم سأله: ممن أنت؟ فقال: أنا أخو تنوخ. فقال النبي: هل لك في الإسلام الحنيفية ملة أبيكم إبراهيم؟ فقال: إني رسول قوم وعلى دين قوم لا أرجع عنه حتى أرجع إليهم. فضحك النبي وقال: إنك لا تهدي من أحببت. ثم قال: يا أخا تنوخ، إني كتبت بكتاب إلى كسرى فمزقه والله ممزق ملكه، وكتبت إلى النجاشي بصحيفة فحرقها والله محرقه ومحرق ملكه، وكتبت إلى صاحبك بصحيفة فأمسكها، فلا يزال الناس يجدون منه بأسا ما دام في العيش خير. وجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو بتبوك يحنى بن رؤبة صاحب أيلة، فصالح النبي وأعطاه الجزية، وكتب النبي ليحنى وأهل أيلة كتابا بذلك: بسم الله الرحمن الرحيم، هذه أمنة من الله ومحمد النبي رسول الله ليحنى ابن رؤبة وأهل أيلة، سفنهم وسياراتهم في البر والبحر لهم ذمة الله وذمة محمد النبي ومن كان معهم من أهل الشام وأهل اليمن وأهل البحر فمن أحدث منهم حدثا فإنه لا يحول ماله دون نفسه، وأنه طيب لمن أخذه من الناس، وأنه لا يحل أن يمنع ماء يردونه ولا طريقا يردونه من بر أو بحر. كذلك جاء النبي صلى الله عليه وسلم وهو بتبوك أهل جرباء وأذرح من أرض الشرات، فصالح أهل أذرح على 100 دينار وكذلك أهل جرباء على مثلها، وكتب لهم كتابا. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا كتاب من محمد النبي رسول الله لأهل جرباء وأذرح، إنهم آمنون بأمان الله وأمان محمد، وإن عليهم 100 دينار في كل رجب و100 أوقية طيبة، وإن الله عليهم كفيل بالنصح والإحسان إلى المسلمين ومن لجأ إليهم من المسلمين. وصالح النبي صلى الله عليه وسلم في تبوك أيضا أهل مقنى على مقربة من أيلة وهم يهود، وصالحهم على 300 دينار وعلى ربع عروقهم وغزولهم وربع كراعهم وحلقتهم وعلى ربع ثمارهم، وكتب إليهم هذا الكتاب. بسم الله الرحمن الرحيم. من محمد رسول الله إلى بني حبيبة وأهل مقنى سلم، أنتم فإنه أنزل على أنكم راجعون إلى قريتكم، فإذا جاءكم كتابي هذا فإنكم آمنون، ولكم ذمة الله وذمة رسوله، وإن رسول الله قد غفر لكم ذنوبكم وكل دم اتبعتم به، لا شريك لكم في قريتكم إلا رسول الله أو رسول رسول الله، وأنه لا ظلم عليكم ولا عدوان، وأن رسول الله يجيركم مما يجير به نفسه، وإن لرسول الله بزتكم ورقيقكم والكراع والحلقة إلا ما عفى عنه رسول الله أو رسول رسول الله، وأن عليكم بعد ذلك ربع ما أخرجت نخيلكم، وربع ما صادت عروقكم، وربع ما اغتزلت نساؤكم، وأنكم قد ثريتم بعد ذلكم، ورفعكم رسول الله عن كل جزية وسخرة، فإن سمعتم وأطعتم فعلى رسول الله أن يكرم كريمكم ويعفو عن مسيئكم. ومن ائتمر في بني حبيبة وأهل مقنى من المسلمين خيرا فهو خير له، ومن أطلعهم بشر فهو شر له، وليس عليكم أمير إلا من أنفسكم أو من أهل بيت رسول الله. كتب علي بن أبي طالب في 9 هجري. وفي تبوك أسر خالد بن الوليد بتكليف من النبي صلى الله عليه وسلم أكيدر بن عبد الملك صاحب دومة الجندل، وأهلها من بني السكون ابن كندة، وأرباضها من بني كلب ابن وبرة من العرب القحطانية. وأحضر أكيدر دومة الجندل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فصالحه على الجزية ورده إلى بلده، بعد أن تنازل للمسلمين عن 2000 بعير و800 رأس و400 رمح. وكانت جملة إقامة النبي صلى الله عليه وسلم على رأس الجيش في تبوك 10 ليلة لم يجاوزها، ثم صرف قافلا إلى المدينة، ولم يصطدم بالروم أو أحلافهم من عرب الشام، لأن المسلمين بقوا على مشارف بلادهم ولم يغلوا في بلاد الشام تأمينا لظهرهم، كما أن الروم وحلفائهم من عرب الشام لم يتقدموا لحربهم لضخامة جيش المسلمين بالنسبة لجيوشهم السابقة. وخرج النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه مع الجيش، وما لوحظ من حماستهم الزائدة وخشية سحبهم إلى داخل صحراء العرب بعيدا عن أوطانهم التي يحتمون بها. ولكل هذه الأسباب لم تقع الحرب المنتظرة ضد أهل الشام في غزوة تبوك، وبقيت الأمور معلقة بينهما إلى ما بعد وفاة النبي حتى خلافة أبي بكر الصديق وعمر بن الخطاب، فأذن الله بحسمها وتم الفتح العظيم في عهدهما. وأيا كان الأمر، فقد كان لغزوة تبوك أثرها في إرهاب الروم وعرب الشام وتخويفهم من الاجتراء على دار الإسلام في شبه الجزيرة، ومحو ما قد علق بأذهانهم عن المسلمين بعد غزوة مؤتة، وتحييد بعض النقاط الشمالية الحصينة مثل أيلة وجرباء وأذرح ومقنة ودومة الجندل بما عقد معها من صلح. وأخيرا فإنها حفظت التوازن بين الطرفين حتى أدى النبي صلى الله عليه وسلم رسالته على خير وجه، إلى أن جاء دور الخلفاء العظام من بعده. 6. بعث أسامة بن زيد إلى آبل الزيت 11 هجري. مضت 10 من الهجرة في انشغال النبي صلى الله عليه وسلم ببعض الأحوال الداخلية وتعليم الناس أمور دينهم واستقبال وفود القبائل وقضاء حجه الأخير، ولذلك فإنه لم تخرج في هذا العام أي سرايا أو بعوث إلى الشام، إلا أن ذلك لا يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم أهمل أمر الشام بعد تبوك، ففي السنة 11 من الهجرة، وهي العام الأخير في حياته، ضرب النبي بعثا إلى الشام من أهل المدينة ومن حولها، فيها عمر بن الخطاب وأبو عبيدة بن الجراح وسعد بن أبي وقاص وسعيد بن زيد وقتادة بن النعمان، وجعل عليه أسامة بن زيد بن حارثة الكلبي، وله 18 سنة، وأمره بالمسير إلى تخوم البلقاء وأذرعات ومؤتة، حيث قتل أبوه وجعفر بن أبي طالب وعبد الله بن رواحة قبل ذلك بعامين، كما أمره أن يوطئ الخيل الداروم وأن يبلغ يبني وأشدود من أرض فلسطين، ويغير على منطقة أبل الزيت أو آبل الزيت بالأردن من مشارف الشام. ومما قاله النبي صلى الله عليه وسلم لأسامة بن زيد حين ندبه لهذه المهمة: سر إلى موضع قتل أبيك فأوطنهم الخيل، فقد وليتك هذا الجيش، فأغر صباحا على أهلي يبني وحرق عليهم وأسرع السير تسبق الأخبار، فإن أظفرك الله فأقلل اللبث فيهم، وخذ معك الأدلاء وقدم العيون والطلائع أمامك. ويفهم من قول النبي صلى الله عليه وسلم لأسامة أنه أمره بهجوم مباغت على أهل الأردن بعد استطلاع جيد وتحديد للهدف لسهولة تحقيق غرضه بأسرع ما يمكن، حتى لا تفطن بطون قضاعة وهم سكان هذه المنطقة إلى وجود فيتكاثر عليه، وهو بأرض كلها أعداء للإسلام حتى ذلك الوقت. وكان هذا الأسلوب هو أصلح ما يمكن لقتال أهل الشام في العهد النبوي لكثرتهم وتعدد قبائلهم، بينما المسلمون يتأهبون للخروج في بعث أسامة بن زيد، ابتدأ النبي صلى الله عليه وسلم وجعه الذي قبضه الله عز وجل فيه، فاستبطأ الناس الخروج ينظرون ما يكون من أمر نبيهم، وكان البعض قد قال في إمرة أسامة بن زيد على البعث: أمر غلاما حدثا على جلة المهاجرين والأنصار. فلما بلغ النبي ذلك خرج على الناس عاصبا رأسه من المرض حتى جلس على المنبر فحمد الله وأثنى عليه بما هو أهل له، ثم قال: أيها الناس، أنفذوا بعث أسامة، فلعمري لئن قلتم في إمارته لقد قلتم في إمارة أبيه من قبله، وإنه لخليق بالإمارة كما كان أبوه خليقا بها. فلما نزل النبي صلى الله عليه وسلم أسرع الناس إلى جهازهم، وخرج أسامة بالجيش إلى منطقة الجرف أو الجرف على بعد فرسخ من المدينة، فضرب بها عسكره وتتابعت الناس إليه. وبينما هم كذلك إذ وصلت الأنباء بثقل المرض على النبي صلى الله عليه وسلم، فأقاموا ينظرون ما الله قاض في رسوله. ولقد روى ابن إسحاق مرفوعا عن أسامة بن زيد أنه هبط من الجرف إلى المدينة ودخل على النبي وقد أصمت لا يتكلم، فلما رأى النبي أسامة جعل يرفع يده إلى السماء ثم يضعها يقول أسامة، فعرفت أنه يدعو لي. وهكذا ظل النبي صلى الله عليه وسلم موليا الشام اهتمامه حتى آخر رمق في حياته لأهميتها بالنسبة لدار الإسلام وللدولة الإسلامية الناشئة، وهي أول منافذه إلى العالم الخارجي. لما قبض النبي صلى الله عليه وسلم في 12 من ربيع الأول سنة 11 هجري 632 ميلادي، عظم الخطب واشتد الحال ونجم النفاق بالمدينة، وامتنع قوم من أداة الزكاة إلى الصديق، ولم يبقى للجمعة مقام في بلد سوى مكة والمدينة، وارتدت العرب إما عامة وإما خاصة في كل قبيلة، ولم يثبت إلا ثقيف بالطائف لم يفروا ولم يرتدوا، واشرأبت اليهود والنصارى، والمسلمون تائهون لفقد نبيهم وقلتهم وكثرة عدوهم. ومع كل ذلك فقد نادى أبو بكر الصديق من بعد الغد من متوفى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليتم بعث أسامة: ألا لا يبقين بالمدينة أحد من جند أسامة إلا خرج إلى عسكره بالجرف أو بالجرف. وكان كثير من الناس فيهم عمر بن الخطاب وأسامة بن زيد نفسه قد أشاروا إلى الصديق أن يستبقي الجيش بالمدينة لاحتياجه إليه فيما هو أهم، خشية هجوم المرتدين على المدينة، ولأن ما جهز بسببه كان في حالة السلامة ولكن الخليفة أبا بكر امتنع عن ذلك وأبى أشد الإباء إلا أن ينفذ جيش أسامة لوجهته التي وجهها إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشام، وقال: والله لا أحل عقدة عقدها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولو أن الطير تخطفتنا والسباع من حول المدينة، ولو أن الكلاب جرت بأرجل أمهات المؤمنين، ولو لم يبق في القرى غيري لأنفذن بعث أسامة كما أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان تصميم الخليفة على ذلك ليقينه من أن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان ليأمر بشيء إلا وهو يعلم أنه الصواب، هذا فضلا عن استعراض القوة أمام القبائل حتى لا يتحدثوا بأن أمر المدينة إلى زوال بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. لما وسط الأنصار في جيش أسامة عمر بن الخطاب إلى أبي بكر ليولي عليهم رجلا أقدم سنا من أسامة وأبلغه ذلك، وثب الخليفة إليه وكان جالسا وأخذ بلحيته وقال له: ثكلتك أمك يا ابن الخطاب، استعمله رسول الله وتأمرني أن أنزعه؟ وبذلك قطع الخليفة قول كل متقول في إمرة جيش أسامة وصمم تصميما لم يداخله شك على مضاء الجيش إلى وجهته التي حددت له رغم كل الظروف التي استجدت على الساحة وقتها، ولم يجد المسلمون مفرا من تنفيذ أمر الخليفة. وسرعان ما تبين بعد نظره في ذلك، فسار الجيش لا يمر بحيا من أحياء العرب المتربصين إلا أرعبوا منهم وقالوا: ما خرج هؤلاء من قوم إلا وبهم قوة ومنع. وخرج أبو بكر بنفسه حتى أتى العسكر بالجرف فأشخصهم وشيعهم وهو ماش وأسامة راكب وعبد الرحمن بن عوف يقود دابة أبي بكر، فقال له أسامة: يا خليفة رسول الله، والله لا تركبن أو لا أنزلن. فقال: والله لا تنزل ووالله لا أركب، وما علي أن أغبر قدمي في سبيل الله ساعة، فإن للغازي بكل خطوة يخطوها 700 حسنة تكتب له، و700 درجة ترفع له، وترفع عنه 700 خطيئة. حتى إذا انتهى استطلق من أسامة عمر بن الخطاب، وكان مكتتبا في جيشه ليعينه، فأذن له، فكان عمر لا يلقاه بعد ذلك إلا قال: السلام عليك أيها الأمير. ثم قال أبو بكر للناس: قفوا أوصيكم بعشر احفظوها عني: لا تخونوا، ولا تغلوا، ولا تغدروا، ولا تمثلوا، ولا تقتلوا طفلا صغيرا، ولا شيخا كبيرا، ولا امرأة، ولا تعقروا نخلا، ولا تحرقوه، ولا تقطع شجرة مثمرة، ولا تذبح شاة ولا بقرة ولا بعيرا إلا لمأكل. وسوف تمرون بأقوام قد فرغوا أنفسهم في الصوامع فدعوهم وما فرغوا أنفسهم له، وسوف تقدمون على قوم يأتونكم بآنية فيها ألوان الطعام، فإذا أكلتم منها شيئا بعد شيء فاذكروا اسم الله عليها، وتلقون أقواما قد فحصوا رؤوسهم وتركوا حولها مثل العصائب، فاخفقوهم بالسيف خفقا. ثم أقبل أبو بكر على أسامة بن زيد وقال له: اصنع ما أمرك به نبي الله صلى الله عليه وسلم، ابدأ ببلاد قضاعة، ثم إيت آبل، ولا تقصرن في شيء من أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا تعجلن لما خلفت على عهده. مضى أسامة مغذا على ذي المروة والوادي، وانتهى إلى ما أمره به النبي صلى الله عليه وسلم من بث الخيل في قبائل قضاعة والغارة على آبل، فسلم وغنم وسار إلى يبني قرب الرملة، فشن عليها الغارة وقتل قاتل أبيه، وحرق منازلهم وحرثهم ونخلهم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد توفي وعماله على قضاعة وكلب امرؤ القيس ابن الأصبغ من بني عبد الله، وعلى القين عمر ابن الحكم، وعلى سعد هذيم معاوية ابن فلان الوائلي، فارتد وديع الكلبي في من آزره من كلب، وبقي امرؤ القيس على دينه، وارتد زميل ابن قطبة القيني في من آزره من بني القين وبني عمر، وارتد معاوية في من آزره من سعد هذيم. فلما توسط أسامة بلاد قضاعة بث الخيول قبلهم وأمرهم أن ينهضوا من أقام على الإسلام إلى من رجع عنه، فخرجوا هرابا حتى آزروا إلى دومة الجندل واجتمعوا إلى وديعة، ورجعت خيول أسامة إليه فمضى بها، فأصاب من بني الضبيب من جذام وبعض بني لخم، ولم يصب أحد من المسلمين، ورجع أسامة غانما، وكان فراغه من مهمته في 40 يوما سوى مقامه ومنقلبه راجعا. وبلغ هرقل وهو بحمص ما صنع أسامة، فبعث رابطة يكونون بالبلقاء، فلم تزل هناك حتى قدمت جيوش الفتح إلى الشام في خلافة أبي بكر وعمر. وبذلك اختتمت غزوات النبي صلى الله عليه وسلم وسراياه إلى الشام، والتي كانت بحق مقدمات الفتح العظيم لبلاد الشام في عهد أبي بكر ابن أبي قحافة أول خليفة للمسلمين بعد النبي صلى الله عليه وسلم. الفصل الثالث: وفود القبائل الشامية إلى المدينة في حياة النبي صلى الله عليه وسلم. أولا، جذام. بنو جذام من ولد عريب بن زيد بن كهلان، وهم بنو جذام ابن عدي ابن الحارث ابن مرة ابن أدد، ومن بطون جذام بنو غطفان وأفصى وبنو الضبيب أو الضبيب وبنو بعجة وبنو نفاثة، وجميع هؤلاء من حشم وحرام ابني جذام. وجذام أخو لخم وعم كندة، وموطنهم في شبه الجزيرة هو منطقة جبال حسمة. وكانت قبيلة جذام من سبأ القحطانية، أقرب القبائل الشامية إلى الإسلام في حياة النبي صلى الله عليه وسلم. وقد روي عنه أنه قال: الإيمان يمان، هكذا وهكذا. بنو جذام يقاتلون الكفار على رؤوس الشعب، ينصرون الله ورسوله. وقد رحلت جذام إلى بلاد الشام قبل الإسلام، وانتشرت في ربوعه وخاصة في فلسطين، فكانت منازلهم حول تبوك وأيلة وأذرح وما بين عمان ومعان وفي مدين وغزة. ومن جذام فخذ نزل أو فخذ نزل مما يلي طبرية إلى اللجون واليامون بالقرب من حيفا. ومنهم قوم استقروا في بيت حبرين وبيت زمارة. أما الأساورة وهم بطن من الحميديين من جذام، فقد سكنوا الموضع الذي يحمل اسمهم والمعروف بتل الأساور بالقرب من حيفا. ونزل بنو زيد الجذاميون في الوادي الذي يحمل اسمهم بالقرب من رام الله، وهم من بني حرام. ونزل بنو مهدي في بعض نواحي البلقاء. وبنو صخر كانت مساكنهم بالكرك، ومن بطونهم بنو فيض الذين كانوا يقطنون بيت المقدس. ومن حشم ابن جذام بطن يقال له بنو جرى، كانوا ينزلون ساحل سيناء الشمالي بالرمل قريبا من الفرماء. وكان يغلب على تلك النواحي بنو الثعل من بني جرى. ومن بني الثعل قوم بعبسان بالقرب من خان يونس في ديار غزة. وهكذا كان انتشار جذام موزعا على منطقة جنوب الشام وامتدادها على ساحل البحر إلى حدود مصر. كانت جذام وبنو كلب في العهد النبوي رأس القبائل القحطانية بالشام، ومعظم بطون جذام من ولديه حشم وحرام، ومن الأخير بنو أفصى وبنو غطفان، وفيهما العدد والشرف من جذام. ومن بطون جذام التي نزلت فلسطين قبل الإسلام بنو نفاثة أو نفاثة من حرام، وكانوا يقيمون حول العقبة إلى ينبع البحر، وكانت لهم رياسة في معان، ومنهم فروة ابن عمر الذي كان عاملا للروم على معان وما حولها وعلى عمان من أراضي البلقاء. وكان أكثر معاش جذام يأتيهم من التجارة المارة بين جزيرة العرب والشام ومصر، حيث يقومون بإرشاد القوافل إلى الطرق ويتقاضون على ذلك أجرا. وبنو جذام الذين حاربوا المسلمين في مؤتة واليرموك هم الذين عاونوهم بصدق وإخلاص في بقية معارك الفتح بعد إسلامهم بالقدر نفسه من القوة والحماس. وكان لقبائل جذام دور في أحداث الشام، فقد غزاهم زيد بن حارثة، وحاربوا جيش عبد الله بن رواحة سنة 8 هجري، وفي سنة 14 هجري مشوا في ركاب هرقل ضمن قبائل الشام التي سارت في ركابه إلى أنطاكيا. وكان لهم صنم يسمى الأقيصر أو الأقيصر على مشارف الشام يحجون إليه ويحلقون رؤوسهم عنده. ويعتبر أهم من سكن فلسطين من جذام آل زنباع من حرام، وهم ينتسبون إلى زنباع بن روح، تلك الأسرة التي كانت لها مكانة بارزة في بلاد الشام في عهد بني أمية. وكان زنباع الجذامي قبل الإسلام يعشر من يمر به من القوافل والتجار للحارث ابن أبي شمر الغساني، وكان عمر بن الخطاب قد خرج تاجرا في الجاهلية مع بعض نفر من قريش. فلما وصلوا فلسطين وعلموا بأمر زنباع عمدوا إلى ما كان معهم من ذهب فألقموه ناقة لهم، حتى إذا مضوا نحروها واستخرجوا ذهبهم. فلما مروا على زنباع أمر بتفتيش القوم، فلم يجدوا معهم إلا شيئا يسيرا، فاستعرض إبلهم حتى مرت الناقة المعهودة فتفحصها، ثم أمر بنحرها. ولما اعترض القوم أخبرهم أن ببطنها ذهبا ولا ناقة غيرها، فلما شقوا بطنها سال الذهب فضاعف عليهم العشر. وكانت قبائل جذام أكثر القبائل العربية إسلاما في العهد النبوي، فاعتنق الكثير منهم الإسلام، ووفد بعض أشرافهم على النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة، ومنهم زنباع بن روح المذكور. وفد على النبي من الشام معلنا إسلامه سنة 7 هجري، فرحب به النبي وبمن معه قائلا: مرحبا بقوم شعيب وأصهار موسى. وكان لروح ابن زنباع صحبة ورواية، ويقال إنه جب غلاما له وجدع أنفه بسبب أنه رآه مع جارية له، فشكاه الغلام إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأعتقه وأوصى به المسلمين، وقال له: أنت مولى الله ورسوله. وأرسل إلى زنباع: لا تحملوهم ما لا يطيقون، وأطعموهم مما تأكلون، واكسوهم مما تلبسون. ولما قبض النبي صلى الله عليه وسلم أجرى عليه أبو بكر النفقة، ومن بعده عمر بن الخطاب. وفي سنة 6 هجري في هدنة الحديبية، وقبل خروج النبي إلى خيبر، قدم عليه من الشام رفاعة بن زيد الجذامي من بني الضبيب أو الضبيب، بطن من جذام، فأسلم وحسن إسلامه، وأهدى النبي غلاما فكتب له صلى الله عليه وسلم كتابا فيه: بسم الله الرحمن الرحيم، هذا كتاب من محمد رسول الله لرفاعة بن زيد الجذامي، أني بعثته إلى قومه عامة ومن دخل فيهم يدعوهم إلى الله وإلى رسوله، فمن أقبل فمن حزب الله وحزب رسوله، ومن أدبر فله أمان شهرين. فلما قدم رفاعة على عشيرته أجابوا وأسلموا واعتزلوا قومهم وساروا إلى حرة الرجلاء فنزلوها. في هذه الأثناء كان دحية بن خليفة الكلبي رسول النبي صلى الله عليه وسلم إلى قيصر الروم عائدا من عنده، وقد أعطاه وكساه، ويقال كانت معه تجارة له، حتى إذا كان بواد من أرض جذام يقال له شنار أغار عليه الهنيد بن عوص وابنه عوص بن الهنيد الضليعيان أو الضليعيان، والضليع بطن من جذام، فأصابا كل ما كان معه، فبلغ ذلك نفرا من بني الضبيب أو الضبيب قوم رفاعة ممن أسلموا، فنفروا إلى الهنيد وابنه وفيهم من الضبيب النعمان بن أبي جعال حتى لقوهم فاقتتلوا، وانتمى يومئذ قرة ابن أشقر الضليعي فقال: أنا ابن لبنى، مفاخرا بأمه، ورمى النعمان ابن أبي جعال بسهم فأصاب ركبته، واستمر القتال بينهم حتى ظهر بنو الضبيب في النهاية على الضليعيين واستردوا ما سلبه الهنيد وابنه عوص، فردوه على دحية فعاد إلى النبي وأخبره خبره، واستباحه دم الهنيد وابنه، فأغزاهم صلى الله عليه وسلم أسامة بن زيد، فأقبل بالجيش ناحية الأولاج وأغار على الفضافض من قبل الحرة، وجمع ما وجد من مال وناس، وقتل الهنيد وابنه ورجلين من بني الأحنف ورجلا من بني خصيب. فلما سمعت بذلك بنو الضبيب والجيش بفيفاء مدان أو ميدان ركبوا إليهم، فلما برزوا على الجيش أقبل القوم يبتدرونهم، فقال رجل منهم يدعى حسان بن ملة: إنا قوم مسلمون. فقال له زيد بن حارثة: فقرأ أم الكتاب. فقرأها حسان، فقال زيد: نادوا في الجيش أن الله قد حرم علينا ناحية القوم إلا من نقض. وكانت أخت لحسان بن ملة في الأسارة، وهي امرأة أبي وبر ابن عدي ابن أمية ابن الضبيب، فأطلقها زيد لأخيها، فقالت أم الفزر الضليعية وكانت من السبايا: تنطلقون ببناتكم وتذرون أمهاتكم. فسمعها بعض من بالجيش فأخبر بها زيد بن حارثة، فأمر باسترجاع أخت حسان بن ملة وقال لها: اجلسي مع بنات عمك حتى يحكم الله في كنا حكمه. عاد الجيش من طريق غير الذي جاء منه، وانتظر القوم حتى أمس الليل، فركبوا إلى رفاعة بن زيد وفيهم من أشراف جذام أبو زيد بن عمر وأبو شماس بن عمر وسويد بن زيد وبعجة بن زيد وبرذع بن زيد وثعلب بن عمرو ومخرب بن عدي وأنيف بن ملة وحسان بن ملة حتى صبحوا رفاعة بن زيد على بئر بمكان يسمى حرة ليلى. فقال له حسان بن ملة: إنك لجالس تحلب المعزة ونساء جذام يجررن أسارة قد غرهن كتابك الذي جئت به. فدعا رفاعة بن زيد بجمل له وانطلق بصحبة القوم مبكرين من ظهر الحرة حتى وصلوا المدينة ودخلوا المسجد. فلما رآهم النبي صلى الله عليه وسلم أشار إليهم بيده أن تعالوا من وراء الناس. فلما استفتح رفاعة بن زيد الكلام قاطعه رجل من الحضور قائلا: إن هؤلاء يا نبي الله قوما سحرة. فقال رفاعة: رحم الله من لم يجزنا في يومنا هذا إلا خيرا. ثم دفع رفاعة بن زيد الجذامي كتابه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي كان قد كتبه إليه، فقال النبي: اقرأ يا غلام وأعلن. فلما قرأ كتابهم واستخبرهم أخبروه الخبر، فقال النبي: كيف أصنع بالقتلى؟ قال رفاعة: أنت يا رسول الله أعلم، لا نحرم عليك حلالا ولا نحل حراما. فقال أبو زيد بن عمر: أطلق لنا يا رسول الله من كان حيا، ومن قتل فقد قتل. وكان هذا مبتغاهم الذي جاءوا من أجله، فأعطاهم النبي ما طلبوا، ورد عليهم أسراهم وسباياهم وسائر أسلابهم، وعاد وفد جذام إلى الشام وقد حققوا مطلبهم. يعتبر فروة بن عمرو ابن النافرة النفاثي الجذامي من أعلام جذام، وكان سيدا مطاعا في قومه بعمان من أرض الشام، استخدمه الروم عاملا على قومه من جذام ومن يليهم من سائر العرب بالشام، واستمر يؤدي عمله الذي كلف به للروم حتى بلغته دعوة النبي صلى الله عليه وسلم بالإسلام، فأسلم وحسن إسلامه وكاتب النبي وأوفد إليه رسولا بعد تبوك مع بعض الهدايا القيمة التي تعبر عما يكنه له. ولما علم الروم بأمر فروة لم يمهلوه طويلا خشية انتشار دينه بين قومه وعشيرته وربما لسائر القبائل الشامية، فاحتالوا في أخذه حتى أوقعوا به، وحبس ثم قتل وصلب على مياه عفرة قرب الطفيلة أو الطفيلة من أعمال الكرك، إرهابا وتخويفا لباقي القبائل. ومن أشهر بني جذام الذين أسلموا وأقاموا بالشام في ذلك الوقت أنيف ابن ملة الجذامي ابن بني الضبيب، سكن الرملة ومات ببيت حبرين، وقيل إنه كان ممن أسر من جذام لما غزاهم زيد بن حارثة. فلما أسلموا أطلقهم النبي صلى الله عليه وسلم وقد نزل معه أخواه بردع ورفاعة ببيت حبرين بعد إسلامهما. ثانيا لخم. تأتي قبيلة لخم في المرتبة الثانية بين القبائل الشامية اعتناقا للإسلام بعد جذام في حياة النبي صلى الله عليه وسلم. والمقصود بالإسلام في القبائل الشامية في ذلك الوقت نفر أو طائفة أو بعض أفراد من القبيلة أو بطن منها، لأن معظم قبائل الشام العربية ظلت على نصرانيتها أو وثنيتها في العهد النبوي، ولم تلقى الدعوة إلى الإسلام آذانا صاغية بين هذه القبائل في ذلك الوقت، وحاربت كلها دون استثناء إلى جانب الروم في اليرموك وأجنادين وغيرها من معارك الفتح الأولى، وبذلك تأخر إسلامها إلى ما بعد انتهاء الفتح والدخول فيما دانت به العرب حين أصبح الشام كله تحت سيادة المدينة. ويرجع ذلك غالبا إلى أن معظم هذه القبائل كان يدين بالنصرانية والولاء للروم منذ وقت طويل، وكانوا يسكنون الحضر وقريبا منه، ولم يكن يتطرق إليهم في يوم ما أن يظهر عرب الجزيرة بدينهم الجديد على الروم ويتغلب على الشام ويخرج منه السادة الذين طالما اصطنعوهم ليكونوا حجازا بين البدو والحضر. ولذلك تأخر إسلامهم تماما حتى باتت الحقيقة واضحة أمامهم كرأي العين. وبنو لخم من قبائل كهلان القحطانية التي سكنت الشام قبل الإسلام بوقت طويل، وانتشروا في ربوعه في حوران والجولان والخليل وجبالها وصفورية أو صفورية وحول بحيرة لوط وفيما بين تبوك إلى زغير أو زغير. ودانت لخم بالنصرانية كغيرها من سائر القبائل الشامية، وهي من أقدم القبائل العربية وجودا بالشام، ونظرا لقدم الوجود اللخمي في بلاد الشام فقد أثيرت حولها الأقاويل. فكان الذي استخرج يوسف بن يعقوب من الجب هي القافلة اللخمية بقيادة مالك بن دغر اللخمي من جزيلة، وقيل إن أصحاب الكهف كانوا منهم، ولخم هو مالك ابن عدي أخو جذام وعاملة وعم كندة، وقد ولد له جزيلة ونمارة حيث خرجت بطون كثيرة. منهم بنو الدار ابن هانئ ابن حبيب من نمارة، رهط تميم الداري صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان تميم قبل إسلامه نصرانيا يعيش بالشام بين قبيلته لخم في جوار الخليل بالقرب من بيت حبرين وبيت عينون بفلسطين. وفد الداريون من لخم على النبي صلى الله عليه وسلم مرتين، مرة قبل الهجرة ومرة بعدها. وفي المرة الأولى سألوا النبي أن يقطعهم أرضا كانوا يسكنونها بالشام لخصبها وغناها إذا غزا الشام وفتح الله عليه. وفي هذا ما يشير إلى أنهم وثقوا في نبوءة الرسول صلى الله عليه وسلم من أن الله سوف يفتح الشام للمسلمين، فأرادوا أن يحتازوا تلك الأرض خشية أن يغلبوا عليها بعد أن عاشوا فيها ردحا طويلا. وعلى أي حال فقد دعا النبي صلى الله عليه وسلم بقطعة أدم وكتب كتابا فيه بسم الله الرحمن الرحيم: هذا كتاب ذكر فيه ما وهب محمد رسول الله للداريين إذا أعطاه الله الأرض، وهب لهم بيت عينون وحبرون والمرطوم وبيت إبراهيم ومن فيهم إلى الأبد. شهد وكتب شراحيل ابن حسنة، وشهد العباس ابن عبد المطلب وخزيمة ابن قيس. وليس للنبي صلى الله عليه وسلم قطيعة سوى حبرة أو حبرة وبيت عينون أقطعها تميما وأخاه نعيما. وفي عام 9 هجري وهو عام الوفود وفد على النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة وفد الداريين من بني الداريين ابن حبيب ابن نمارة من لخم، وعلى رأسهم تميم ابن أوس الداري، ومعه أخوه نعيم ابن أوس وبرير ابن هانئ أخوه لأمه ويزيد ابن قيس وعرفة ابن مالك، سماه النبي عبد الرحمن، وعز ابن مالك وأخوه مروان ابن مالك وجبلة ابن مالك وفاكة ابن النعمان وأبو هند ابن بر وأخوه الطيب ابن بر، وجددوا عهدهم للنبي صلى الله عليه وسلم. وأهدى تميم إلى النبي فرسا يقال له الورد، أعطاه لعمر كان يركبه في غزواته، وسألوا أن يجدد لهم الكتاب الذي كان كتبه لهم سابقا، فكتب ما نسخته: هذا كتاب من محمد رسول الله لتميم ابن أوس الداري أن له قرية حبرون وبيت عينون، قريتهما كليهما وسهلهما وجبلهما وماءهما وحرثهما وأنباطهما وبقرهما ولعاقبه من بعده، لا يحقه فيها أحد ولا يلجمها عليهم أحد بظلم، فمن أظلم وأخذ منهم شيئا فإن عليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، كتبه علي بن أبي طالب. وكان أبو رقية تميم الداري اللخمي قد أقام بالمدينة بعد المرة الثانية إلى جوار النبي صلى الله عليه وسلم وغزى معه وروى عنه، وظل مقيما بها بعد وفاته حتى مقتل عثمان بن عفان، فرحل إلى الشام ونزل فلسطين حيث قومه وعشيرته من لخم، وظل بها حتى مات سنة 40 هجري 660 ميلادي، ودفن ببيت حبرين وقبره بها معروف يزار. وكان تميم الداري راهب أهل عصره وعابد أهل فلسطين، زار بيت المقدس بعد فتحها وكان مثلا يحتذى. ولما ولي أبو بكر الصديق الخلافة وخرجت الجيوش لفتح الشام، حفظ عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم للداريين من لخم بالشام وكتب لهم ما نصه: هذا كتاب من أبي بكر أمين رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي استخلف في الأرض بعده، كتبه للداريين أن لا يفسد عليهم سبدهم ولبدهم من قرية حبرون وعينون، فمن كان يسمع ويطيع الله فلا يفسد منهما شيئا، وليقيم عمودي الناس عليهما وليمنعهما من المفسدين. ثم كتب إلى أبي عبيدة بن الجراح أمير العسكر بالشام يحضه على احترام كتاب النبي للداريين وتنفيذ ما جاء به: سلام عليك، فإني أحمد إليك الله الذي لا إله إلا هو، أما بعد فامنع من كان يؤمن بالله واليوم الآخر من الفساد في قرى الداريين، وإن كان أهلها قد جلوا عنها وأراد الداريون أن يزرعوها فليزرعوها، وإذا رجع إليها أهلها فهي لهم وأحق بهم، والسلام عليك. هذا ولم يصالح النبي صلى الله عليه وسلم من لخم بني الدار ابن هانئ فقط، وإنما صالح منهم أيضا بنو حدس، وهم بطن ضخم من قبيلة لخم القحطانية، ينتمون إلى حدس ابن أراش ابن جبلة ابن لخم. كانوا يسكنون الشام، وكتب لهم كتابا فيه: لمن أسلم من حدس من لخم وأقام الصلاة وآتى الزكاة وأعطى حظ الله وحظ رسول الله وفارق المشركين فإنه آمن بذمة محمد، ومن رجع عن دينه فإن ذمة رسوله منه بريئة، ومن شهد له مسلم بإسلامه فإنه آمن بذمة محمد وإنه من المسلمين. كتبه عبد الله بن زيد. ثالثا، طيء. تعتبر قبيلة طيء من القبائل الشامية الأكثر قربا إلى الإسلام في العهد النبوي بعد جذام ولخم، وفي الوقت الذي كان فيه الإسلام ينتشر في هذه القبائل الثلاث في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، كانت غسان وتغلب وكلب من أشد القبائل الشامية ولاء لنصرانيتها وللروم. يتبعها في ذلك بقية القبائل من بلا وبهراء وبلقين وتنوخ وسائر بطون قضاعة القحطانية التي كانت تسكن الشام قبل الإسلام. وعلى أي حال، فإن القبائل العربية في بلاد الشام في مجموعها لم تدخل الإسلام زمرة واحدة إلا بعد تغلب المسلمين على الروم وإخضاع الشام لسيطرتها، فدخلوا فيما جاء به بنو عمومتهم وأسلموا وحسن إسلامهم، وظهر منهم العلماء والفقهاء والقادة. وبنو طيء قبيلة كبيرة من كهلان من القحطانية، وهم بنو جلهمة ابن أدد ابن يشجب ابن عريب ابن زيد ابن كهلان ابن سبأ، ومعظم بطون طيء من أولاده قطرة والغوث والحارس، ومنهم بنو جديلة وهي أمهم، وبنو رومان وبنو جدعاء ابن رومان، والثعالب وبنو تيم وبنو علوة وبنو زنمة ابن عمر، وبنو لام ابن عمر ابن ظريف، وبنو أشنع ابن عمر، وبنو مصاد وبنو حجية أو حجية، وبنو قرواش والثعل وسلامان وجرول، وبنو بحتر وبنو عينين وبنو عتور وبنو فريد وبنو سلسلة وبنو دغش وبنو هذمة ابن عتاب، وبنو شمر وبنو سنبس وبنو شمجي وبنو نبهان ابن عمر، وبنو نابل وبنو المشر وبنو الصامت وبنو بولان وبنو صيفي وغيرهم. ومعظم بني طيء الذين سكنوا الشام كانوا في فلسطين دون غيرها، ومنهم بنو ثعل، وكانت جماعة منهم في عبسان بالقرب من غزة، واشتهر من تل عمر ابن عبد المسيح الذي كان من أرمى العرب، وهو الذي عناه امرؤ القيس بقوله: رب رام من ثعل مخرج كفيه من ستره. ومنهم بنو جرم أو جرم كانوا في غزة، والداروم مما يلي الساحل إلى جبل الخليل، وبنو لام سكنوا فلسطين ونسبت إليهم البلدة التي أقامها هشام ابن عبد الملك على ساحل البحر إلى الجنوب من حيفا. ومنهم أيضا بنو سنبس الذي ينتسب إليهم رافع ابن عميرة الطائي دليل المسلمين في اجتياز البادية بقيادة خالد بن الوليد. وفي سنة 10 هجري قدم على النبي صلى الله عليه وسلم وفد طيء فيهم زيد الخيل وهو سيدهم، فلما انتهوا إليه كلموه وعرض عليهم النبي الإسلام فأسلموا وحسن إسلامهم. وكان زيد أحد شعراء الجاهلية خطيبا شجاعا كريما من الفرسان المعدودين، وكان جسيما طويلا موصوفا بحسن الجسم وطول القامة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما ذكر لي رجل من العرب بفضل ثم جاءني إلا رأيته دون ما يقال فيه إلا زيد الخيل، فإنه لم يبلغ الذي فيه، وسماه صلى الله عليه وسلم زيد الخير، وقطع له فيئا وأرضا معه وكتب له بذلك. فخرج من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم راجعا إلى قومه، فلما انتهى من بلد نجد إلى ماء من مياهه يقال له فردة أصابته الحمى فمات بها، ولما مات عمدت امرأته بجهلها وقلة عقلها ودينها إلى ما كان معه من الكتب فحرقتها كلها. وفد على النبي صلى الله عليه وسلم من عظماء الطيء بعد زيد الخيل ابن مهلهل عدي ابن حاتم الطائي المعروف في قومه بالكرم والشجاعة وحسن الخلق، وكان يضرب به المثل، وكانت لوفادته على النبي قصة مؤداها أن عدي ابن حاتم الطائي قبل إسلامه كان يقول: ما رجل من العرب أشد كراهة لرسول الله صلى الله عليه وسلم حين سمع به مني، فقد كنت امرؤا نصرانيا شريفا وملكا في قومي أسير فيهم بالمرباع. فلما سمعت برسول الله كرهته وأعددت للأمر عدته، وأمرت غلاما لي كان راعيا لإبلي أن يحتبس قريبا مني إبلا ذللا، وقلت له إذا سمعت بجيش لمحمد قد وطئ هذه البلاد فأعلمني. فأتاني ذات غداة فقال يا عدي ما كنت صانعا إذا غشيتك خيل محمد، فاصنعه الآن فإني قد رأيت رايات فسألت عنها فقالوا هذه جيوش محمد. فقلت له قرب لي إبلي، فقربها فاحتملت مالي وولدي ولحقت بأهل ديني من النصارى بالشام، فسلكت الجوشية وخلفت أختا لي في الحاضر. فلما قدمت الشام أقمت بها، وجاءت خيل رسول الله صلى الله عليه وسلم فأصابت ابنه حاتم في من أصابت، فجاء بها إلى النبي صلى الله عليه وسلم في سبايا طيء، وقد بلغ النبي هربي إلى الشام، فجعلت ابنة حاتم في حظيرة بباب المسجد كانت للسبايا تحبسن بها، فمر بها النبي صلى الله عليه وسلم فقامت إليه، وكانت امرأة جزلة فقالت يا رسول الله هلك الولد وغاب الوافد، فمن علي مما من الله به عليك؟ قال ومن وافدك؟ قالت عدي بن حاتم. قال الفار من الله ورسوله. ثم مضى وتركها حتى إذا كان الغد مر بها فقالت له مثل ذلك. فلما كان اليوم الثالث كلمته في أن يطلق سراحها، فأجابها صلى الله عليه وسلم قد فعلت، فلا تتعجلي بخروج حتى تجدي من قومك من يكون لك ثقة فيبلغك بلادك. فأقامت حتى قدم ركب من بلاء وكلمتهم في حملها إلى أخيها بالشام فوافقوا، فجاءت النبي صلى الله عليه وسلم وقالت قدم رهط من قومي لي فيهم ثقة وبلاغ، فكساها وأعطاها نفقة فخرجت مع قومها حتى قدمت الشام. قال عدي بن حاتم فوالله إني لقاعد في أهلي إذ نظرت إلى ضعينة تصوب إلي تأمنا، فقلت ابنة حاتم، فإذا هي، فلما وقفت علي انسحلت تقول القاطع الظالم احتملت بأهلك وولدك وتركت بنية والدك وعورتك. ثم نزلت فأقامت عندي فقلت لها وكانت امرأة عاقلة ماذا ترين في أمر هذا الرجل؟ فقالت أرى والله أن تلحق به سريعا، فإن يكن الرجل نبيا فلنسابق إليه فضله، وإن يكن ملكا فلن تذل في عز اليمن. فقال عدي نعم الرأي ما قلت، وخرج عدي حتى قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة، فدخل عليه وهو في مسجده فسلم عليه فقال من الرجل؟ قال عدي بن حاتم الطائي. فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم وانطلق به إلى بيته، وبينما هما سائران إذ لقيته امرأة ضعيفة كبيرة فاستوقفته، فوقف لها طويلا تكلمه في حاجتها، فقال عدي في نفسه والله ما هذا بملك. ثم مضى به النبي حتى إذا دخل بيته تناول وسادة من أدم محشوة ليفا، فقذفها إليه وقال اجلس على هذه. قال بل اجلس أنت عليها. قال بل أنت. فجلس عدي وجلس النبي صلى الله عليه وسلم بالأرض، فقال الرجل في نفسه والله ما هذا بفعل ملك. قال النبي إيه يا عدي بن حاتم، ألم تكو ركوسيا تسير في قومك بالمرباع؟ قال بلى يا رسول الله. قال فإن ذلك لم يكن يحل لك في دينك. قال أجل والله. وعرف أنه نبي مرسل يعلم ما يجهل. قال صلى الله عليه وسلم لعل ما يمنعك يا عدي من دخول هذا الدين ما ترى من حاجتهم، فوالله ليوشكن المال أن يفيض فيهم حتى لا يوجد من يأخذه، ولعله إنما يمنعك من دخول فيه ما ترى من كثرة عدوهم وقلة عددهم، فوالله ليوشكن أن تسمع بالمرأة تخرج من القادسية على بعيرها تزور هذا البيت لا تخاف، ولعله إنما يمنعك من الدخول فيه أنك ترى أن الملك والسلطان في غيرهم، وأيم الله ليوشكن أن تسمع بالقصور البيض من أرض بابل قد فتحت عليهم. قال عدي فأسلمت، وكان يقول بعدها صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم والله لقد رأيت القصور البيضة من أرض بابل قد فتحت، ورأيت المرأة تخرج من القادسية على بعيرها تحج البيت لا تخاف، ورأيت المال يفيض من الغنائم فلا يوجد من يأخذه. وكان لوفادة عدي بن حاتم الطائي على النبي صلى الله عليه وسلم وإسلامه، وهو كبير من كبراء قومه، شريف فيهم، أثر طيب في نفوس طيء، فأسلم منهم خلق كثير إسلاما حقا، فلم يرتد ولم يرجف من أسلم منهم حين ارتد المرتدون وأرجف المرجفون، وكانوا خير عون للمسلمين في معارك الفتح، فعملوا لهم عيونا وأدلاء ومرشدين. فكان رافع بن عمير الطائي هو دليل المسلمين في اجتيازهم البادية بقيادة خالد بن الوليد حين انتقل من العمل في جبهة العراق إلى جبهة الشام بأمر الخليفة في وقت ضيق وحرج، كانوا في أشد الحاجة إليه حينئذ.